السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. صباح الخامة، يعني صباح الملل وصباح الخامة. فأنا عندي اثنين بروبلمز الصراحة، يعني أتكلم معاكم فيها. إن أنا أتكلم بالشكل العادي، ان الست جت تولد وحصل وحصل والديامترز كذا واللي هو الكلام المصري، يعني ماشي تمام. واول حاجه الثانيه، اللي المفروض الصراحه والحق يتقال، يعني ان المراجع از لايك ذات. يعني ايه؟ يعني احنا شرحنا مش كده وبس، لو اتراجع كذا مره يعني ايه المطلوب. يعني المفروض انا اجي اعمل الكلمتين دول وامشي، اللي هو بجد الكلام العملي التطبيقي بناء على ان الناس فاهمه ومستوعبه كل حاجه. انا هعمل حاجتين، اهم حاجتين، ان انا افكرك بالدنيا كانت ماشيه ازاي، وانا عمال افكرك بالدنيا كانت ماشيه ازاي، اقول لك الاسئله بتيجي ازاي. بس حبيت ابتدي الحصه بده لان هو ده اللي عايز في الاخر اوصل له. وانت اما تيجي تمتحن بقى الام ار سي بي والام ار سي او جي والكلام ده، لو بتاخد كورس في الكابلن او حاجه، بتمتحن حاجتين، حاجه اسمها بري تاست وحاجه اسمها بوست تاست. يعني ايه بري تاست؟ بيديك ورقه فيها الاسئله دي قبل ما تبتدي الكور، قبل ما تبتدي الراوند، ويقول لك يلا حل. يا بيه يا بيه يا بيه انا ما اعرفش حاجه. لا معلش معلش معلش، وريني هتفت ازاي. فتلاقي الدنيا نيله خالص. وبعدين بعد ما يشرح لمده ساعتين يقول لك طب طلع بقى الورقه بتاعتك، بس هتبقى مكتوب على اساس اسمها بوست تاست مش بري تاست، وانت تحل نفس الاسئله تاني وانت تقارن وتقول يا ايه الحمار ده، ازاي كده بالكلام ده. لا ده ربنا يبارك له، لا الواحد بقى فاهم كل. فده المقصود، ده المقصود ان انا احط لك خمسه كويزز وهنسميهم 1 2 3 4 5 علشان مفطرش بحلهم. وبعدين عايز بس اسمع من كل واحد فيكم حل مبدئي بثانيه بثانيه بثانيه، وبعدين اشرح الدرس، وبعدين اشوف هل شرح الدرس هيفرق معانا اما نيجي نحل في الاخر الكلام ده ولا لا. وتعالى نبتدي، تعالى نبتدي ايوه اللي رفع ايديه، ايوه ابو حميد تعالى قول يلا ربنا يبارك لك. بارا 2 33 اسبوع جاي عندها رابشر اوف ممبرين وفيها كونتراكشن مره في ال10 دقائق، والكونتراكشن دي قعدت 30 ثانيه. وات يو ويل دو يا ابو حميد؟ على فكره حد كتب الكلام ده ورايا لان همسحه طبعا، مش الفكرة علشان انا نفسي افتكره ابقى اجي احله معاكم، ما دي هتروح ماشي. حد يكتب بس عشان يملهاني تاني. ابو حميد صباح الفل، نهارك ابيض يا عم، النهارده يوم سعيد والبلد فايزه، ما فاضلش غير الجزائر وربنا يسهل يا رب. يلا دوس دوس، ميعادنا 14 11 يا جماعه صح؟ الساعه كام؟ انا عامل درس يومها على فكره، درس مهم جدا تقريبا الم فيه المنهج كله، يوم 14 11 وقت الماتش. يلا ابو حميد رد عليا ايه؟ بارا 2 33 اسبوع رابشر اوف ممبرين كونتراكتنج 1 ان 10 والكونتراكشن بتقعد عليها 30 ثانيه. ابو حميد لا انجز، ده انا عايز اخش في الدرس. ها عايز كلمه بس ورد غطاء. وات يو ويل دو؟ ترمينيت كونزيرف. برافو عليك. طب هو هنا ما قاليش هي كام سنتي دايليتد، لان المفروض ان هي ما كانتش تتفحص علشان دي حاله بريماتيور رابشر اوف ممبرين. يبقى انا دي بريماتيور رابشر اوف ممبرين، دي هتقعد عندي في الوحده وهشوف حرارتها اخبارها ايه. لو لقيت ان الست دي الحراره مش موجوده وهبص بالكاسكو، لو لقيت فعلا رابشر اوف ممبرين ومش هلاقي فيه ديشارج نازل بيورلنت و33 اسبوع، ايه اللي يمنع ان الست دي كونزيرف عليها تيل ماتيوريتي؟ العينه دي ادخلها في القسم واديها عدد 1 2 3 دواء، 1 انتي بايوتيك برافو عليك، و2 ستيرويد. كام جرعه؟ جرعه واحده، جرعه واحده كفايه، جرعه واحده كافيه قوي عشان ما تجيبلهاش انفكشن. ونمره 3 هديها توكوليتك، توكوليتك، وهي علمك تستاهل توكوليتك علشان كونتراكشن في 10 دي مش كونتراكشن قويه، ده بتنجان. ده دي مش عايز اقول لك، يعني لو ريحتها في السرير كده الكونتراكشن دي هتروح لوحدها. برافو. اوكي ماشي طيب. طلعت. برايم جرافيدا 38 اسبوع 5 ايام 4 سم دايليتد كيفاليك فيرتكس ستيشن 0 اكسبكتد فيتال ويت 3 كيلو 600 بكريا فول تور 4 سم دايليتد كيفاليك فيرتكس ستيشن 0 ومتوقع ان البيبي حجمه يعني كبير شويه ما اسمهاش اندكشن اسمها اوجمنتيشن برافو عليك واز ذا فيرست ستيب ارتفيشال رشف ممبرين عايز تعمل ايه عايز اخليها تولد تولد ازاي دي تحط على البارتوجرام يا رجاله دي تحط على البارتوجرام واحد دي عاديه جدا انسان عاديه جدا طب انت حاطط لك كذا خدعه حاطط لك اكسبكتد فيتال ويت 3 كيلو 600 عشان في ناس اقول لك ايه ده كتير قوي طبعا ده مش كتير قوي تعريف الماكروسومي عندي اكتر من قد ايه 4 كيلو الا لو الحاله عندي دايابيتس ميليتس برافو عليك 3 كيلو بتاع ونص قصدي 4 كيلو ونص مع دايابيتس ميليتس 4 كيلو تمام حاجه ثانيه ستيشن 0 انت لازم تبقى فاهم يعني ايه ستيشن 0 حلوه ولا وحشه حلوه ولا وحشه معقوله معقوله في هذا الوقت 4 سم يعني ستيشن 0 دي يعني انجيج متوقع بعد شويه ممكن تبقى بلس 1 بلس 2 وي كان سي ده هو ده الولاد ده هيدي الولاد دكتوره جيلان بجد لو جات لك عيانه بالمنظر ده وقت ورتو هستنى هستنى عليه هشوف الاخبار الامور تتحسن شويه توسع شويه الراس تنزل شويه دي لغه بالبلد احنا بنقول لك كده ايه الاخبار دكتور ناوي على ايه بس نصبر شويه ان شاء الله تتحسن ان شاء الله الامور تتحسن هنساعدها شويه ان نعمل ايه ارتفيشال رابشر ممبرين بارا 1 بلس 2 الحاله الثالثه 39 اسبوع كفالك فيرتكس ماشي يعني فول تور كفالك فيرتكس رابشر ممبرين دايليتد 5 سم بلا ساعتين بلا ساعتين 5 سم ست بقى لها ساعتين خمسه ساعتين. لا هي كلمه على فكره كله كده ايه هي كلمه اسمها ايه بقى انا خلاص كده فهمت ان انتوا فاهمين واكوردنج تو بارتوجرام انا متاخر ساعتين عديت خط اسمه قالت لايك وات يو ويل دو ري اسسمنت بس كده يعني ايه يا دكتور ري اسسمنت شوف ايه اللي مأخرك ساعتين اليرت يعني ايه لا اكشن يعني خد اكشن اليرت انت اتاخرت ساعتين اقلق اكشن يعني خد اكشن تتاخرت اربع ساعات هنا وات ذا بيست مانجمنت انك تشوف يا دكتور ايه اللي معطل العيانه دي لمده ساعتين ري اساس في فاكتور جنرال زي ان العيانه ديهيدريتد فول بلادر اكسسيف سيديشن في فاكتورز لوكال ان في عندي نوع من انواع الكفاله وبلفيك ديس على فكره النهارده النورمال ليبر والكونتراكتد بلفيس في انواع نوع من انواع الكفاله وبلفيك ديس بروبورشن ايه اللي مخليها تقف هنا يعني ايه يا دكتور كفاله بلفيك ديسبربورشن يا الحوض ده يا الراس كبيره احنا النهارده هناخد الحوض الضيق بكره هناخد الراس الكبيره لا يا دكتور انت كاتب في الجدول ان بكره هناخد المال برزنتيشن ما هي اشهر سبب للراس الكبيره هي مال برزنتيشن مال برزنتيشن فيها كلمه سر ايه هي لونج ديامترز ايه اللي يمنع ان الحاله دي تكتشف ان اللي معطلها كده ان الحاله دي از اوكسيبيتو ولعلمك ده هو ده ده لو حد بقى متمرس لو انت بقى في الدكتوراه ولا يا دكتور العيانة دي most probably CPD يقول لك يعني ايه كفاله بلفيك ديسبروبورشن يقول لك هذه عبيط ده انا فحصها ازاي ادخل عيانة تولد والحوض بتاعها مش واقف اقول له انا ما قلتلكش المشكله في الحوض ما المشكله غالبا مين سيبت بستيريو اقول لي طيب وهي اكسبت بستيريور وجايين على خمسه اقول له اكسبت بستيريور مش من السهل تشخيصه بدري مش من السهل طيب مال انت ليه كاتبه عندي في الحاله الرابعه طب تعال نشوف الحاله الرابعه يلا برايم جرافيدن 39 اسبوع يوم جستيشن دايابيتس ميليتس 3 سم دايليتد كفالك فيرتكس وهنا الراجل من خلال ال 3 سم دول قدر يحط صباعه ويفحص واكتشف ان العيانه از اوكسيبيتو بستيرول واتس نيكست ستيب وات ويل دو لا الالس زيرين سيكشن ده غلطان بناء على ايه بناء على ايه وبتزاري سكشن جستيشن دايابيتس ميليتس ماشي في دماغك ان هي ماكروسوميا ليه؟ حد جاب لك سيره اكسبكتد فيتال ويت قد ايه؟ حد قال لك كنترول ولا ان كنترول؟ افرض يا اخي دي تايب اي 1 بيرسيلا وايت كلاسيكيشن تايب اي 1 دي اللي بتعالج بانسولين ولا جاست دايت؟ دايت ده بيبقى زي الفل جستيشن دايابيتس ميليتس ده كتير جدا جدا وزي الفل وعادي ومفيش مشاكل طيب انت ليه بتقول بقى ان انت تعمل سيزارين سكشن عشان اكسرته بستيريو طب ايش قولك ان 93% من الاكسيدتيف ستيرو بيولدوا ايه فاجينا تمام فشوف الواحد بس بيعمل بري اسسمنت عشان نشوف بس مخك ماشي ازاي ويت اند سي فردر مانجمنت انا شايل البروتوجرام قول يا رب الامور تتحسن بس والاكسبتيف ثيوري ده ما بيلفش الاكسبتيف ثيوري ده بيلف في 90% من الحالات و 1% بس بيبقى دي ترانسفيرس ارست و 3% بيبقى بريزيستنت اكسبتيف ثيوري و 6% بيرجع يبقى دايركت اكسبتيف ثيوري اللي نصهم بيولد اسبتو ايه هيستوبيوس. اي نعم ولاده صعبه وممكن استخدم فيها سيزاري على الاقل 90% بيلفوا ويولدوا ايه نورم. هراجع بقى نفسك بقى اصل انت ممكن تفاجئ ان كل المجهود اللي بنعمله ده كوم وده الامتحان وده اليوم العنيف اللي هنيجي فيه. عمال دلوقتي بلم من الشارع ومن اي حته شفت من كيسز كيسز كيسز كيسز لانه سواء انت عندك في الامتحان في كيسز او ما فيش الموضوع ده بيفتح المخ بشكل رهيب. انت عارف كيسز ده الماكسيمم فطالما ضغطت على نفسك وجبت الماكسيمم يبقى المينيمال بتاعك ما فيهوش مشاكل ابدا. يلا خش على بعدين حاله 5 بارا 5 40 اسبوع 3 ايام لا دي سهله دي كيفاليك فيرتكس ستيشن بلس 3 ستيشن بلس 3 ده اولموست ذهبت لا هي هاد على البرنيم دي بلس 4 بس اولموست ذهبت طالعه يعني فولي دايليتد بلا ساعتين. وات يو ويل دو فور ساتش بيشنت وات يو ويل دو فور ساتش بيشنت لا دي صعبه عليكم دي صعبه سيزيرين سكشن. نعم نعم يا دكتور اه طبعا ساعتين ساعتين فولي دايليتد على مالتي جراف ده توب 5 دي كارثه. انت عارف فولي دايليتد مالتي جراف ده ليها كام؟ ليها ساعه. عارف ساعتين والبي ما نزلش دي معناها ان الحاله دي از ايه؟ از اوبستراكتد. يا دكتور دي ستيشن بلس 3 ده كيبل سكسيدينيا. يا نهار ابيض يعني يا دكتور العينه دي لو عملت فيها فورس زي ما انت قلت هتقلب رابشر يوترس. دي سان اوبستراكتد كيس دي سان اوبستراكتد كيس. ايه يا دكتور اللي انت بتقول انت مش مركز ليه؟ اه يبقى لازم نركز بقى في الدرس. عرفت الخدعه اللي عملتها في الاول دي عملت فيك ايه؟ اه يبقى لازم افهم الراجل ده بيقول ايه بدقه بقى. تمام؟ يا دكتور ده انت عمال تخدعنا وستيشن بلس 3 و4 يبقى ليه؟ ما 4 2 اورز ده كتير جدا جدا هما بيفرقعوا عندنا ليه؟ يا دكتور دي بارا 5 دي مغريه جدا دي هتعمل كده هتولد ما هما دول بيفرقعوا على فكره. الجراند مالتي بارا هما This is a typical حالة مفرقعة عندي management managed in the مرداش hospital university. تمام؟ بجد؟ Like that. وتصعب عليك. وفعلا النايب صح دكتور جيلان؟ النايب في الحالة دي يقول لك ايه؟ فورسبس زي ما انت قلته بالظبط. لا لا لا لا ما يصعبش عليك غلبان. دي على طول سيزيريان سيكشن. اما انت اديت لها الماكسيمم دوس خلاص ساعتين على الصراط المستقيم. حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها بارتوجرام. قشطة رجالة؟ طيب عايز واحد فيكم يكون حل الخمسه من خمسه؟ انا بتكلم بامانه عايز؟ يلا الحمد لله. لا بس كلام كده ولا ولا ولا كلام عبيط كلام عبيط كلام عبيط بس اصبر بس اصبر اصبر اصبر اصل انتوا صعبانين عليا اللي حصل فيكم امبارح واول امبارح واول اول واللي بيحصل فيك بقالك شهر ونص بتتبعك هنا لا صعبانين عليا حرام حرام حرام عشان كده انا كنت جاي وكنت عايز الغي النهارده وبعد بكره نورمال ليبر واب نورمال ليبر ده بقى خلاص خلاص امسح بقى لعبه هايف لكن مش دلوقتي اما تقعد بجد في البيت وتسيطر على امورك وتذاكر لا هتلاقي الامور انت بقى يا دكتور ماشي طيب بليز بليز بليز شباب عايز من دلوقتي ان كل واحد فيكم يعمل نفسه خطه يعني عايزك تبتدي تفكر بقى شويه وتشغل مخك سيبك من ان انا ماشي بخطه في الخطه دي مش نافعاك يا اخي افرض انت متين في الاوبستاتريكس افرض مش كل الحصص دي انت عايزها تقعد في البيت بس على شرط تقعد وتستفيد لو جربت مره انك تقعد ومذاكرتك صفصفت على ساعتين لا تعالى احسن اي ساعتين دي في اخر السنه دي ولا حاجه ولا حاجه لو قاعد في البيت وبتهرب لا تعالى هنا احسن لو قاعد في البيت ويوم زي النهارده لو قعدت تصحى على يا دوبك امك هتصحيك ثلاثه عشان العصر بيبدا 3:30 دقايق تلحق تتوضى وتصلي الاربع ركعات وده اللي بيحصل لا برضه اقول لك ايه تعالى احسن سوت يور سيلف بس اعمل لنفسك خط ايام ايام بتعدي اهي النهارده كام عدينا 10 10 اهو امبارح بيوم وايه الوضع عندي بقول لك انت هتقعد في بيتك تقريبا 1/11 20 يوم هانت قوي قوي قوي على المراجعه عارف انا لو منك وتعبان اعمل ايه لا اقرص على نفسي اكتر ايه يعني فاضل اقل من 3 اسابيع لا اقرص اطحن نفسي اكتر 3 اسابيع والعلم يبقى هنا احسن ما اقعد في البيت في الاخر تفاجئ ان ما انتش عامل حاجه بس ارجع لمقوله اللي قبل كده واللي مش عارف انتوا صدقتوها ولا ما صدقتوهاش يا دكتور لا راح لا لحق اذاكر الجراحه ولا لحق اذاكر النساء طبعا شبه مستحيل شبه قلت لك اضرب حاجه واحده بس يذكر الجراحة ويرمي النساء، يذكر النساء ويرمي الجراحة. لكن بما انك كده كده هتقعد قبل الامتحان من الامتحان الاول، يبقى كده هتذاكر الشهر اللي قبليه كله ايه؟ جراح. الدين الشهر ده بقى، الدين الشهر ده عكس طبعا اللي بيقولوا بتاع الجراحة، بس اسمع كلام الدين الشهر، ركز في الناس، لان فعلا فعلا فعلا انت يوم الجراحة بتروح ميت، ويوم النساء شبه مغمى عليك على حافة الموت برضو ارستد، لكن يعني كل يومين اخطف لك ساعتين درس النساء ربنا يبارك لك. خصوصا ايه؟ خصوصا درس النساء بالذات بتلاقي ان خدنا عدد ورق قليل، وكميه اللت والعجن كتير كتير قوي كتير قوي. يفضل يقول لك يا دكتور دخلت عندي عيانه بتولد، اهي اهي اهي بتخبط الباب. ساعتها يقول لك طب وهي يا دكتور يعني ايه ولاده؟ ابتدي نفس الفيلم الهابط. اه دكتور الاول العيانه اللي داخله تولد لازم تعرفني يعني ايه الولاده، وبعد ما تعرفني يعني ايه الولاده تستغرب. شوف شوف شوف وهي داخله تقول دكتور محمد انا في حاجه مستغربها جدا، ازاي انا بقالي 9 اشهر وانا في كويسنت فيز والامور ساكنه وساكته، وفجاه يا دكتور دخلت النهارده الفجر في ولاده ورحت متصله بيك قلت لك انا بقى الموضوع ده عندي محيرني. وبعدين قول لي يا دكتور محمد هو انا مجرد ان انا قلت ان انا في ولاده بالتليفون ده معناه ان انا بولد؟ ياما ياما ناس كتيره جدا عندي هيجوا المستشفى وهيمشوا، يا ماما انت مش بتولدي لسه بدري عليك. ليه يا دكتور ده انا بطني نزلت؟ على فكره اللي قال لك كده ده بيضحك عليك. ليه يا دكتور ده انا نزلت عليا العلامه؟ على فكره اللي قال لك كده بيضحك عليك. لا يا دكتور ده لازم مين اللي يفحص عندي؟ لازم النايب يفحص ويلاقي فعلا ان السيرفكس ده ابتدى يحصل فيه نوع من انواع الافيسمنت والدايلاتيشن. شوف عشان انت تشخص عندي الولاده في الريسبشن روم ايه الاخبار، بتعدي من كام مرحله؟ الحكيمه بتسال سؤالين وبعدين تديها، لو السؤالين دول الاجابه بوزيتيف تديها الامتياز يسال سؤالين، ولو الاجابه عندي بوزيتيف يروح مصحي النايم يروح فاحص فحصتين ويشوف فعلا اذا كان عندي هذه اليوتراين كونتراكشن دي ار افكتيف ولا لا. يعني ايه يا دكتور افكتيف؟ اصل انت ما انتش فاهم حاجه، هي قصه الولاده دي معناها ايه؟ ان باور بيزق جامد جدا هذا الباسنجر اللي موجود عندي علشان ينزل من خلال ايه؟ ينزل من خلال باسج، وعلشان هذه الكونتراكشن الباور ياخد صفاته عندي، مش مهم السي ولا البي ولا الار ولا الاي، اهم حاجه حرف الايه؟ اي. عارف اي مينز وات؟ اي مينز ان الكونتراكشن دي ار افكتيف. وعارف يعني ايه افكتيف؟ افكتيف يعني لما النايب يفحصها يلاقي بجد ذير از بولجنج اوف ممبرين، يلاقي بجد ذير از عندي بروجريسيف سيرفيكال تشينجز في البعدين، سواء في الطول سواء في العرض، سواء الطول يقل اسمه افيسمنت، سواء العرض يزيد اسمه عندي دايلاتيشن. ساعتها بس النايب يقول لها على فكره انت كده داخله عندي في ولاده، فعارف تقول لك خلاص يا دكتور اطلع فوق على كشك الولاده. لا يا ماما انت هتقعدي الاول في حاجه عندي اسمها بري ديليفري روم، حاجه عندي اسمها بي دي ار غرفه ملاحظه ما قبل الولاده، على بال لما عندي حضرتك تتم الفيرست ستيج كلها، وساعتها انت بقى تلاحظ اللي هيحصل. تلاحظ عندي ازاي السيرفكس عندي بيوسع بكيرف لذيذ جدا عامل عندي على حرف عندي اس واسمه عندي سيجما كيرف، لغايه اما العيانه عندي تبقى فولي دايليتد. ساعتها حضرتك النايب يناديها ويدخلها على اوضه ثانيه، اوضه ثانيه علشان يحصل فيها انهي ستيج، علشان يبتدي الست دي تخش عندي في السكند ستيج. يبقى هي كده دخلت في كام اوضه؟ في 3 اوض. الاوضه اللي شخصنا فيها اسمها ريسبشن روم، الاوضه اللي تمت فيها عندي حضرتك الفيرست ستيج اسمها بلي ديليفري روم، الاوضه اللي تم فيها السكند ويل ثيرد ستيج نزول عند البلاسينتا اسمها عندي ليبر ديليفري روم. وبعدين انت تستغرب ان في هذا كل من الاولاني كل اللي انا شرحه لك دي نورمال فيسيولوجي. في الفيرست ستيج اللي بيحصل سيرفكس عمال بيوسع، طب وما السيرفكس بيوسع بيبي عمال بيدستنت وبينزل، وفي السكند ستيج اللي بيحصل 8 حركات على هذا البيبي، نقسمه يا دكتور حركتين على الجسم كله، 4 حركات عندي على الراس وحركتين في الاخر عندي على الكتف، 2 4 2، 2 على الجسم 4 على الراس و2 على الكتف، 2 على الجسم 4 على الراس 2 وعكسهم. لو انت هتيجي تقول لي ان يحصل انكريز ديفلكشن عكس الانكريز ديفلكشن استنشن، لو انت تقول لي عايز اسمها انترنال روتيشن عكس الانترنال روتيشن عندي از ريستيتيوشن، وتستغرب لما انت بتدرس هذا النورمال فيسيولوجي كله بتدرسه ليه؟ علشان حاجه واحده بس، مشكله واحده بس في الاناتومي. ايه المشكله اللي في الاناتومي دي يا دكتور؟ ان الحوض عندي حضرتك الانلت بتاعه عندي طويل بالعرض، لكن الاوتلت عندي طويل بالطول. الانلت بتاعي ماشي اكتر بالعرض زي جسم كل انسان، لو بصيت عليه تلاقيه عريض، لكن الاوتلت عندي ماشي مع الفالفه طويله بالايه؟ بالطول. فراس البيبي لازم تلف وتاخد هذا المحور اللي عندي، او اللفهنات اللي بتحصل دي بتاخد وقت عندي وبتعمل بيحصل فيها نورمال فيسيولوجي عندي بياخد عندي وقت كتير. يا دكتور ده معنى كده ان مفيش اي تدخل عندي للبني ادم؟ دي حقيقه، تدخل البني ادم عندي في الولاده الطبيعيه از مينيمال. ده بالعكس اقول لك الدكتور الصح هو اللي ايه؟ ما بيتدخلش، از مجرد ايه؟ از مجرد عندي اوبزرفر. يعني المانجمنت اللي عندنا مانجمنت بسيط، مانجمنت بسيط لدرجه ان الدكاتره الكبار يقول لك المانجمنت بتاعنا في الولاده اسمه ايه؟ كوندكشن اوف ليبر مش اندكشن اوف ليبر. ويعني ايه كوندكشن يا دكتور؟ كوندكشن يعني التواصل، كونفكشن يعني الانعكاس، لكن كوندكشن مجرد انك متواصل مع هذه العيان. وكل اللي هتعمله حاجات بسيطه قوي. تيجي العيانه في الاوضه الاولانيه اللي اسمها الفيرست ستيج، هتلاقيها قاعده في سراير كتير كتير كتير كتير. انا رسم لك اربعه، رسم لك اربع سراير، لا رسم لك اربع اشخاص في الاوضه دي. مين هم الاشخاص دول؟ المريضه، الحكيمه، العامله، الامتياز، وكالعاده كل واحد عليه اثنين، كل واحد عليه حاجتين، كل واحد عليه حاجتين، كل واحد عليه حاجتين. كل المطلوب من الناس دول ان يطلعوا لي منتج سليم، ان يطلعوني منتج عندي فولي دايليتد، علشان لما الست دي تخش عندي السكند ستيج تولد بامان. وكل اللي مطلوب ان هذه الراس بالديامترز اللي احنا ندرسها، سواء ديامترز عندي بالطول او سواء عندي ديامترز بالعرض، ان هي تعدي عندي من هذا السيرفكس الفولي دايليتد بامان، من غير عندما يحصل سيرفايكال تير ولا فاجينال تير ولا بيرينيال تير ولا اي حاجه. وغالبا كل المانجمنت اللي هتعمله في الولاده وكل الفن انك مجرد هتسند الراس وهتسند البيرينيم سنه بسيطه. برضه يا دكتور حاسس ان انتوا ما بتعملوش حاجه، وده اللي اتقال لنا فعلا. قالوا لنا يا جماعه ان انتوا حاولوا تحللوا الفلوس اللي بتاخدوها شويه، فاخترعنا حاجه جديده اسمها ايه؟ اكتف مانجمنت اوف ليبر. والمقصود بكلمه اكتف مانجمنت اوف ليبر ان الطبيب هو اللي مسيطر على الولاد وهو اللي متحكم في كل حاجه. والمقصود بيها ان انا احاول هذا الارت الرباني الفيسيولوجيكال، هذه القصه اللي هي از فيري كواليتيتيف. ايه كواليتيتيف؟ يعني كده زي ما تقول كده احساس، زي كده لما يجي الواد اخوك الصغير اللي في سنه اولى يجي يقول لك بقول لك ايه انا عايزك تعلمني السواقه، تقول له انا ما اقدرش اعلمك السواقه. امال يا عم انت بتنقل ازاي؟ قول انا بنقل كده، ما تفهمش بتيجي كده بالصليقه. ما هي كده الست برضه بتولد باي ايه؟ باي ديفولت. الكلام ده ما عجبناش وحاولنا نحول عندي الولاده اللي هي توتالي حاجه كواليتيتيف الى حاجه توتالي عندي از كوانتيتيف. يعني ايه يا دكتور كوانتيتيف؟ حاجه تتعد وتتحسب بالورقه والقلم، حاجه ينفع تتكتب على الورقه. والكلام ده هو اللي بيتطبق بره، بيتطبق ورقه اسمها عندي بارتوجرام. لا يا دكتور، لان هناك في امانه في العلم لدرجه ان يقول لك ريح الناس، الولاده كلها على بعضها ما تاخدش اكتر من 12 ساعه، ريح الام، ريح البيبي اللي جوه الام، بل الاهم من كده رايح الدكتور النبطشي اللي بيهتم بهذه الام وهذه البيبي، وممنوع في العالم كله اي طبيب ياخد نبطشيه اكتر من كام ساعه؟ 12 ساعه. بعد كده الكيرف بتاع التركيز بتاعك اخباره ايه؟ بيبتدي عندي يقل. فعشان كده هذا الموضوع الورقه معموله على اساس ان انا لو جات الساعه 8 بالليل وهسيب النبطشيه وامشي، زميل اللي هيجي اما يبص على هذه الورقه يفهم كل الاحداث. مجرد ورقه مكتوب عليها كل الحاجات اللي انا عايز، كل الداتا جنرال وابدومنال ولوكال. حوالين نفس الورقه القديمه بتاعت عماد حمدي دي اللي بيعدي على السرير يبص كده ويقول لك اه بس انتوا فاكرينها بس هي كيرف للحراره للمعامل، انما عندي اتحولت لايه؟ جنرالي العيانه كويس، ابدومنالي الفيتال هارت ساوندز كويس، لوكالي السيرفايكال دايلاتيشن ماشي كويس. خلاص يبقى انا ماشي كويس يا زميلي، ده انا مش هحتك بيه. مجرد اما انا امشي وسمير يخش بدالي، يعني مجرد يبص على الورقه دي اه عارف ان العيانه دخلت الساعه كذا واتعمل فيها كذا ووصلت لكذا وامورها كذا وماشي عندي بشكل معين. واياك عندي تخبط في الكيرف اللي اسمه alert line او الكيرف اللي اسمه عندي action line. كل ده دكتور عندي تحت عنوان اسمه ايه؟ تحت عنوان اسمه عندي نورمال ليبر. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، الكلام ده كله احنا عارفينه، عايز اعرف بقى ايه اللي ممكن يجي لنا عندي في هذا النورمال ليبر، او ايه اللي انا مفروض اذاكره وادحه عندي بالظبط. اولا ده سؤال مش منطقي. ليه مش منطقي؟ لان زي ما تقول الحته دي كلها بتتاخد كده على بعضها. اسوأ شيء عملناه السنه دي ان اتقالت على 12 حصه اثناء الشرح. اجمل شيء ان كل لما تسمع الليبر دي تاني بتلاقيها لذيذه جدا، لان انا بتسمع الفيلم كله ايه مره واحده. مفيش حاجه اسمها انا هروح اذاكر ده وهسيب ده، ودي نظري ودي ام سي كيو ودي شفوي. مفيش حد بيعمل كده منطقه. حتى لو قلت لك ايه بقى، انا بضحك عليك. انما حقيقه الامر عندي، تعالى بقى عندي نفصفص هذه المنطقه. حاجه مثلا زي الديفينيشن بتاع النورمال ليبر، ده شفوي هام من منطلق ايه؟ من منطلق ان امتحان الشفوي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 50% منه دي ار ديفينيشن. يا ابني مذاكر؟ طب اخبارك ايه في الاوبستاتريك؟ تمام. طب نسال في الليبر؟ نسال في الليبر. طب يلا يا ابني استفتح قبل ما اسالك في الليبر، تعرف يعني ايه نورمال ليبر؟ او لفظ النورمال ليبر ده تقيل، يحتوي عندي على 9 ايتمز. طيب خش على اللي بعدين. اونست اوف ليبر، بدايه الليبر، انطلاق الليبر، الثيرز بتاعته دي هي مهمه؟ لا، اجي اقول لك الصراحه بالنسبه لنا هي مش مهمه، بس هي بتفهمك السيكونس اوف ايفنتس ماشي ازاي، بتفهمك عندي ان ازاي الست من بدايه عند الحمل كان عندها شويه كونتراكشن عبيطه اسمها بالمر، انتقلت لكونتراكشن اكتر اسمها براكستون هيكس، انتقلت لكونتراكشن اكتر اسمها طلق كاذب او فولس ليبر بين، ثم انطلقت عندي لحاجه اسمها رابني، ثم انطلقت عندي وقت الولاده لحاجه اسمها تروبر. هي بتحبك لك الحدوته شويه، بتحبك لك الحدوته. طب يا دكتور ده ممكن يجي سؤال نظري؟ جابوه في الازهر عندي من كام سنه، بس هم ليهم عندي حاجه غريبه جدا. ايه هي بقى يا دكتور؟ اسئله ساعات بيجيب لك موضوع كبير ويبقى عايزك تلمه، ده الازهر وعين شمس تقلده، وساعات العكس سؤال عندي صغير وعايزك ايه توسع فيه. يعني ايه يا دكتور موضوع كبير وعايزك تلمه؟ زي مثلا سؤال الاشهر في الازهر على الاطلاق، يقول لك ايه؟ واحده بارا 2 كفالك جايه تولد ان ليبر عندي 5 سنتي وهاف بين ارستد ان ليبر 5 سنتي بقالها ساعتين، فول ستوب ديسكاس. انت عارف يعني ايه فول ستوب ديسكاس على واحده 5 سنتي؟ انت تقريبا المفروض تلم له كل الايه؟ فم الولاده كله. المفروض تحكي له الليله، شوف الصفحه دي كلها المفروض تتكتب. يعني ايه ان العيانه جت وصلت ل 5 سم وايه اللي انت بتشوفه؟ يعني ايه بارتوجرام؟ وايه الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل؟ ويعني ايه سكندري ارست اوف دايليتيشن وسكندري ارست اوف ديستانت؟ وهتعمل ايه لو لقيت ايه؟ فيلم كبير. وساعات بقى الحاجه الثانيه تيجي، غير انا عايزك يلم 20 صفحه في صفحه وفي 10 دقائق. جالهم سؤال مثلا مشهور قوي، ثيريز اوف اونست اوف ليبر، ديسكاس ثيريز اوف اونست اوف ليبر. ده جه نظري قبل كده ازهر. انا بقول شاذر از نو باديز اميون يعني من اي سؤال. فعليها ان هي تكتب عندي الاوكستوسن اللي طالع من فوق، البروستاجلاندين اللي جاي من تحت، الاستروجين بروجسترون ريشيو. الحمد لله ان في صفحتين تانيين في الاوبرتيف، والحمد لله انك هتفاجئ ان اوبرتيف الاوبستاتريك زي اوبرتيف الجاينا ما فيهوش معلومات جديده، هو مجرد رص معلومات قديمه بس باسلوب جديد. هتفاجئ ان الاوبرتيف اوبستاتريك عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث صفحات اقول لك يا جماعه والست ما بتولد بنحط فيها البوس من تحت اسمه لغايه ما يحصل حاجه وتغير في السيرفكس اسمه، وبعد ما تبقى عندي رايبن بحاول امد ايدي واعمل، وبعد ما اعمل ربش في ممبرين ابص في الساعه واستنى، وبعد الساعه دي بدي اوكستوسن. شكرا، يعني ما فيش فيه اي كلام جديد. هي بقى الاونست اوف ليبر. الناصح السنه دي بقى هو اللي يبقى عنده قدرتين. القدره لو جالي سؤال صغير يكبر منين؟ اجيبه منين؟ ان ازاي تعمل كويك سيرش في نافوغ؟ بص يا جماعه انا اسف، ما هي دي مست العيال الاول اللي بيجيبوا امتياز. العيال دول ان هم يقدروا يلفقوا المنهج ويظبطوا الموضوع. يقول لك صحيح ده مكتوب حاجه اسمها اندكشن اوف ليبر. من الاندكشن اوف ليبر ده عباره عن شويه بروستاجلاندين. يا واد روح ايه هاتهم من هناك، انا كده كبرت هذا الموضوع، كده كبرت هذا الموضوع. ماشي صحيح ده الدكتور عامل لنا ورقه بالعرض فيها ملخص الولاده كله. طب ما لو جات لي واحده ارستد 5 سنتيمتر ما انا اقدر احلها من هنا. لك بس انا نفسي في كلام مكتوب. طبعا كلكم عارفين ايه المذكره اللي اي سؤال غامض ونفسك في كلام مكتوب هتروح تلاقيها فيها باذن الله. طيب خش بعد كده يا دكتور تشخيص الولادة شيء طبيعي يعني ما بس مش عايز اقول لك مش كل شويه تقول لي بيجي في اسئله مش عارف ايه بتاع امال يعني اما الحكيمه تيجي تسالها نفسك خف لايتنينج بطنك شكلها اتغير شلفينج امال انا هعرفك بعد كده يعني ايه انجيجمنت هيجي ازاي اسئله في الموضوع ده عندي في ام سي كيو اسمها على فكره يا دكتور كل اللي انت بتقوله ده كلام عبيط خش في التقيل اهو التقيل اهو التقايل اهي دايامترز يا جدعان الدايامترز بتاعت البيبي والدايامترز بتاعت الحوض انت لما تيجي تذاكر ليبر بليز بليز بليز ستارت وذ ذيس ابتدي تدور على طول ابتدي تدور لا وعارف اعمل زي ما انا بعمل يعني اعمل زي ما انا بعمل بتسخن ما روحش داخل على طول دايامترز فتح اول حاجه كفالك في تلاقي عندي عضله ترانسفيرس دايامتر اول لما تقرا سب اوكسيبتو بريجماتيك لمس اكتاف يعني على ابو دي عيشه اقفل الورق انا رايح في حته ثانيه وكنت لسه انت اهو وعزمت قوية وبتقول هتبطل سجاير وبقالك ساعتين ما شربتش تروح راجع تاني تشرب سجاير ولا حشيش ولا شيش فارجوك ما تبتديش بكده ابتدي زي ما انا عامل بالراحه بالراحه بالراحه وبعدين اسحب نفسك لكن لو بجد في اخر السنه تقول لي يا دكتور عندي 17 يوم بس قبل الامتحان ومزنوق ازاي دايامترز دايامترز حفظ حفظ حفظ حفظ شفا يا دكتور يا نهار ابيض قط ان يجيب لك ورقه يقول لك ارسم سي دي يا دكتور وسلايدز احنا هنهرج وانت ما امتحنتش سلايدز قبل كده ومانتش عارف ان الكلام ده بيجي سلايد ويشاور لك على حاجه ولا ايه ام سي كيو يا دكتور لا احنا كده ابتدينا وسعت قوي منك طبعا ام سي كيو يعني ويجي يقول لك ايه اهميه عندي السب اوكسيبتو عندي برجماتيك دايامتر السب اوكسيبتو فرونتال السب مانتو فيرتيكال السب مانتو مش عارف ايه لازم ابقى عارف هذا الكلام طب خش يا دكتور بعد كده الولاده نفسها ايه المهم اللي فيها المهم عندي في الولاده انك تحفظ لي الثمانيه ستبس بتوع السكند ستيج والله حفظ طب يا دكتور انا مش قادر استوعبهم خالص مش مهم حدش يقول لك ليه بيحصل ليه علشان ايه بكام قول سؤال واحد بس سمعهم لي ديستانت انجيجمنت انجريز ديفلكشن انترنال روتيشن اكستنشن ريستيتيوشن اكسترنال روتيشن ديليفري اوف ذا شولدرز سمعهم لي لكن مين عمل ايه ادى لايه لا ده كلام احنا بنقول علشان مخنا على شويه مش اكتر من كده انما بجد بجد السؤال اللي ملموم اللي ممكن يجي هو الثيرد ستيج ودي مفاجاه على فكره ومش كده وبس ايه يقول ديسكاس ثيرد ستيج اند اتس كومبليكيشنز ديسكاس ثيرد ستيج ده معناها عندي اهو يا دكتور نورمالي بتنزل ازاي والاكتف مانجمنت بتاعك ازاي ويعني ايه كريدي مسد الملعونه ويعني ايه براندد اندرز مسد عندي المحبوبه واتس كومبليكيشن اللي هو في مشاكل يا دكتور في الثيرد ستيج طبعا ده تلاقيه عندي ملمومه كده وفي قطعه وده سؤال مشهور قوي ومش عايز اقول لك احكي لي مشكله واحده بس في الثيرد ستيج ان البلاسنتا ما تنزلش ان هي تبقى ايه ريتين ده كتير كتير كتير تجمعات كتير قوي ادسكاس عندي ثيرد ستيج ان اتس كوم يا سلام ده هي دي الاسئله ام 30 نمره ده هو ده اللي يلبس بجد سؤال كبير مش تقول لي سكند سكند ستيج لعلمك ما يجيبوهوش ليه ما يجيبوهوش كبير جدا جدا جدا ديسكاس سكند ستيج انت ممكن تكتب له فيها الولاده كلها ديسكاس سكند ستيج اوف ليبر عارف يبقى معنى كده انك هتدسكاس سكند ستيج نورمال اند اب نورمال ودي ماساه دي ما انا نفسي ما اعرفش الم الكلام انا ما اعرفش الم انا ممكن اديله الورقه اللي بالعرض دي وهو يعيش لكن انا اكتب ازاي سكافر ديستيشن اتس كومبليكيشن ملموم طب مين كمان يجي هنا يا دكتور بارتوجرام ديسكاس بارتوجرام اند اتس امبليكيشنز طبعا طبعا ويجي عليك في اخر السنه وينزل لك ورقه ويقول لك ايه بيقول لك ما عليكش حاجه عندي حضرتك في النورمال ليبر غير الحاجتين دول ايه هما دايامترز وبارتوجرام دايامترز وبارتوجرام انا بس بزود حته من عندي لان انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي والثيرد ستيج اوف ليبر يبقى اكتب الثلاث اسئله النظري اخيرا بقى هم الثلاث اسئله النظري واحد ديسكاس بارتوجرام اند اتس كومبليكيشنز ان امبليكيشنز يعني ايه امبليكيشن تطبيقاته يعني نمره 2 ديسكاس ثيرد ستيج اند اتس كومبليكيشن نمره 3 ديسكاس مانجمنت اوف patient arrested at 5 سنتيمتر لانك سؤال صعب جدا discuss management of patient arrested at 5 سنتيمتر خلاص يا دكتور يبقى هم دول التلات اسئله النظري طيب وتكتب بعد كده تحت عنوان شفوي وام سي كيو تكتب ايه بقى diameters و definition قال استاذ اشرف عربيه لونها ايه؟ يا عم دي مش عربيتي. طيب يا كريم اي حاجه شباب ربنا يبارك لك رب. ماشي تويوتا فاضي يا جماعه تويوتا فاضي. ماشي يبقى ثلاث اسئله نظري وعندنا دكتور للشفا وعندي الديامترز والايه بتاع ده هو والديفينيشن. طب يا دكتور احنا ده في مجموعه في الشفوي فاضل قبليها ثلاث ايام بس صح؟ ده في ناس هتخلص مش عارف يوم 13 وعندها امتحان باين يوم 17 عندها يومين ونص خلاص بقى. يبقى المجموعه دي وهي بتذاكر تذاكر كل حاجه، لكن لما بتراجع الاربع ايام فاكر السنه فات دكتور اسامه والله لا ارعبك شويه اجيب لك تايرودوكسكوز يقول لك مش ليله البطنه ليالي البطنه. ها انا برضه عندي ايام شوف جديد بقى ايام وليالي النسر واخد بالك مينيمال ايه الاربع ايام اللي قبليهم. اليوم ايه مذكره اليوم مذكره الكلام ده ما بيرعبش. طب اقول لك انك هتوصل لمرحله غريبه. ايه هي المرحله الغريبه دي؟ انك اخر يوم اخر يوم اقسم بالله اللي بقوله ده هيحصل باذن الله. قولوا يا رب صورونا كده يا جماعه زي ما حصل امبارح مع زمن وعادتنا احنا في اخر 10 دقايق بنظبط الحمد لله. اخر يوم هذاكر فيه الاربع مذكرات. لا لا لا لا لا وسعت منك قوي. طيب تليفوني مفتوح واتصل اكتب 0900 اكتب واتصل بيه يقول لي والله ربنا يبارك لك فعلا اخر يوم الاربع مذكرات اي بي اي بي اي بي اي بي سي دي اي ولا مفيش مشاكل خالص اخر يوم. قول له مذكره ساعتين ونص ساعتين ونص ساعتين ونص ساعتين ونص. شوف صار لك العك اصل انا في كارثه يا جماعه. انت مخك استعاده ايه؟ مذكره. يعني انت لو اخر يوم ذاكرت مذكره يبقى انت داخل بيها الامتحان. طب والثلاثة اللي فاتوا اتمسح. هو يوم مخك استعمل مذكرة فلازم الأربع مذكرات يتراجعوا يوم قبليها ويحصل يحصل. حتى واحدة زي داليا زي حتى زي داليا مش مشكلة. طب يا دكتور بجد بسم الله الرحمن الرحيم ايه بقى الحكاية عن ظبطت الليلة ظبطت الليلة عرفنا النهاردة هنعمل نورمال ليبر وهنعمل بعديه كونتراكتد بلفز بإذن الله. يلا ندوس يلا ندوس يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى طالما اليوم كده ظريف تعالى نعملها على هيئه اختبارات. خلاص بس ما بقتش حاجه جديده دي عاشر مره بتشرح الكلام ده السنه دي. يلا يا جماعه ديفينيشن. واحده داخله هي بتقول لي يا دكتور انا جايه اولد. فانا اللي بطرح سؤال عليها ولا يا ماما انت الاول عارفه انا ايه ولاده؟ تقول لها اولاد اي ام كومينج كونتراكتنج. لا يا ماما ديفينيشن ولاده فيه تسع ايتمز يلا نقسمهم. اثنين على مين؟ على الام. ثلاثه على مين؟ على الطبيب. اربعه على مين؟ على البيبي اللي جوه الام اللي بيولده الطبيب. وهي تبقى النصاحه النهارده انك تسمع التسعه من غير ما تبص الورق. بص عليك يا جدع يا جدعان دي اسمها مراجعه مش مذاكره. تمام يلا يا احمد يا عصام بتبص على الورق ليه؟ اديني التسعه. يلا اثنين على الام بسم الله الرحمن الرحيم. الام دي بتولد عندي spontaneous through the what through عندي the natural passage. برافو عليك. وأقف لك عندي على كلمة إيه؟ على كلمة إن الست جاية تولد إيه؟ spontaneous. What is meant عندي by كلمة spontaneous؟ كلمة spontaneous delivery دي معناها إن البيشنت جاية من بيتها عندها عندي حضرتك regular progressive effective uterine contraction plus or minus rupture of membrane leading to progressive changes in cervical dimensions. هي دي معنى كلمة spontaneous. يعني انت لو عايز تشوف ان واحدة بجد بتولد spontaneous عليك عن ثلاث حاجات. جنرالي انك تقول لها انك بتولدي ونزل عليك المية ولا لا واتضح ان نزول المية ده يشرط ولا ما يشرطش؟ ما يشرطش. وابدونا ان عليها عندي regular progressive contraction في ثلاث صفاتها. ايه يا دكتور ثلاث صفات؟ انا هعمل لك رسمة اهي وانت مفروض تبقى انت فهمت الثلاث صفات عبارة عن ايه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ زدت في الايه؟ امبليتيود. ايه اللي حصل يا دكتور؟ المسافه زمن التقاطر قل، دي اسمها زدت في الايه؟ فريكونسي. ايه اللي حصل يا دكتور؟ فتره الكونترانكشايه زادت، فتره الكونترانكشايه زادت، دي اسمها زدت في الايه؟ في الديوريشن. يبقى اللي ما يعرفش يكتب بقى وات از مانت باي سبونتينيوس اقلب كده الصفحه بقى. سبونتينيوس مينز عن ذا بيشنت از كومينج ويز ريجولر بروجريسيف contractions plus or minus rupture of membrane efficient enough to lead to Progressive cervical changes. تمام؟ efficient يبقى regular progressive contractions. regular progressive contractions plus or minus rupture of membrane. efficient enough to induce or to lead to progressive cervical changes. ماشي يا دكتور؟ اوكي خلاص على عيني وعلى راسي. تمام؟ يبقى انا علشان بقى اشخص ان واحده عندي داخله في ولاده داخله عندي سبونتينيوس لازم الامتياز يحط ايديه. شايف بقى انت تبص معايا الورق اللي فردت لك الموضوع. تعالى بقى نصيع بقى. ملل ملل ان الواحد يشرح كده سيستماتيكلي ملل. فانا لازم اصيع النهارده عشان انا اتخنقت. تعالى جاي نصيع. بص كده على الامتياز هتلاقيه فعلا هو ده اللي بيحط ايديه على بطنها ويشوف الايه كونتراكشن. بص كده على الناهب هتلاقيه فعلا الناهب هو اللي بيحس عندي وبيشوف البروجريسيف سيرفايكال تشينجز سواء انه بيحصل افيسمنت او ايه او عندي دايلاتيشن. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه سبونتينيوس يوتراين كونتراكشنز دي عامله عندي ازاي؟ ايه البدايه عندي من الاول خالص؟ والله لو عايز تقلب الصفحه وترسم البدايه دي تبقى انت ولد كويس، لان البدايه عندي اول 3 اشهر بيجي شويه كونتراكشن بنسميهم بالمر، وبعد كده بيجي ابتداء من الشهر الثالث للشهر الثامن شويه كونتراكشن اسمها براكستون هيكس، وبعد كده يا دكتور الشهر الثامن يتميز بشويه كونتراكشن التاسع قصدي شويه كونتراكشن اسمها فولس ليبر بين، وهذا الفولس ليبر بين بيؤدي الى تغيرات في السيرفكس عندي في الماده بتاعت السيرفكس ويخليه مور سوفن اسمها رايبنينج، لغايه ما بيحصل بجد عندي القصه المشهوره اللي اسمها ترو ليبر بين، هي دي عندي الكونتراكشن الحقيقيه. فانت سبونتينيوس اونست ده خد بالك ان في ستات كتير قوي هيجوا لنا المستشفى ومالهم وهيمشوا. طب وانا عايزهم ايه؟ عايزهم يخشوا يدخلوا. طب هم هيمشوا ليه يا دكتور؟ لان الست عايشه ان كونتراكشنز من اول يوم في الحمل لاخر يوم في البربريوم. يا دكتور انا مش متخيل ليه كل الكلام ده بيحصل؟ والله كل الكلام ده بيحصل لا يرحم ولا ما بيرحمش؟ ما بيرحمش عصبي جدا جدا. طيب يا دكتور دليل عصبيته ايه؟ اي حاجه بتتحط فيه لازم يعمل كونتراكشن علشان ينفذها، واكتر حاجه تنرفزه في الدنيا هي ايه؟ اكتر حاجه تنرفزه الدم. الدم بدليل اللي بيحصل كل شهر على فكره. لازم يحصل ميكانيزم جبار عندي ان يخلي هذه كونتراكشن هاديه وكويسه. طبعا الميكانيزم الجبار ده هو طلوع ماده البروجسترون، سواء اول 12 اسبوع من الكوربس لوتيم او تطلع عندي منين؟ تطلع عندي من البلاسينت. ورغم كده هذا البيبي اللي موجود جوه اليوترس بيفضل يعمل ايه؟ يفضل يقلق الرحم ويخليه كونتراكت كونتراكت كونتراكت. انا امتى بقى اقول ان العيانه داخله عندي في سبونتينيوس عندي ليبر؟ اما تبقى جايه في الاخر بالترو ليبر بين ده من الاسبوع ال 37 للاسبوع ال 42. اي كونتراكشن قبل كده غلط، اي كونتراكشن قبل كده غلط. وبعدين لازم تفرق بين حاجتين، بين عيانه جايه لك بشويه مغص في اول الحمل ده اسمه بالمر يا ولد، بين عيانه جايه لك بشويه مغص من الشهر الثالث للثامن ده اسمه براكستون هيكس، بين عيانه جايه بشويه مغص عندي في الشهر التاسع ده اسمه عندي ايه؟ فولس ليبر بين. خد بالك لان العكس بتاع كلمه بالمر كونتراكشن اسمها انفيتابل ابورشن، والعكس بتاع كلمه براكستون هيكس اسمها بري تيرم ليبر. يعني كل واحده عندي لو الكونتراكت ما هياش المعقوله اللذيذه اللي ربنا عاملها ده هي تبقى لو بقت حاجه بزياده دخلتني في ايه؟ في مرض. انا قابل في اول 3 اشهر يبقى في شويه كونتراكشن، لكن اكتر من كده ابورشن. قابل بعد كده بشويه براكستون هيكس اكتر من كده عندي تبقى اخبارها ايه؟ تبقى عندي حضرتك بريتيرم ليبر. فانت عشان كده لازم تبقى عندك الفهمين. ليه ربنا عامل عندي هذه الحاجات العاديه؟ ليه ربنا عامل هذه الحاجات العاديه؟ وامتى هتبقى الحاجات العاديه دي اكتر من العادي؟ وامتى انا هقلق؟ وامتى انا هقلق؟ طب تعالى نرد على اول سؤال. ليه ربنا عامل شويه هذه الكونتراكشن العاديه؟ وربنا عامل شويه هذه الكونتراكشن العاديه لحضرتك. كلنا مجرد لو رسمت حته رسمه هتستفيد كويس جدا. ايه يا دكتور الرسمه دي؟ رسمه عيل، رسمه ميه، رسمه مشيمه. والفايده الكبرى كلها بتاعت هذه الكونتراكشن تتلم في كلمه واحده. هتفكر الكلمه دي اسمها ايه؟ التقليب. برافو عليك. ربنا عامل الكونتراكشن دي ليه؟ علشان يقلب الدم جوه البلاسنت، وعلشان يقلب الميه جوه الامنيوتك ممبرين، وعلشان يقلب العيل جوه اليوترس. ليه يا دكتور؟ ليه ربنا عايز يقلب؟ طبعا اللي مش عارف هذا الكلام ده بينقش وراه على طول. ده ليه ربنا بيقلب الدم جوه البلاسنتا؟ لان ما هي البلاسنتا اللي عباره عن ايه؟ شبك. ايوه افتكروا كده. مش بقول لك النهارده جايين نهرج؟ شبكه من الاوعيه الدمويه. جاي عندي حضرتك القلب ينقبض بتاع الست، نازل الدم بضغط كبير قوي مع الاوتمام شهر 80. عارف يا واد الضغط ده لو نزل على البيبي يفرقع الاوعيه الدمويه بتاعته. فربنا عمل حاجه جميله قوي، عمل شبكه من الاوعيه الدمويه اسمها بلاسينتا. هذه الشبكه حضرتك البلاد بريشر بيبقى ديفيوز وبيتبعزق، والبلاد بريشر بيروح للبيبي بشكل ايه؟ جامد ولا قليل؟ قليل. بس يا دكتور كده ده ما عادش فيه ضغط خالص يمشي عندي الدم ده ناحيه البيبي. علشان كده اليوترس بي ايه؟ بينقبض، بيشتغل ازيف تيز ايه بامب سكندري بامب. برافو عليك. نفس الكلام اللي درسوه لكم في الجراحه على الايه؟ على الفاريكوز فينز. برافو عليك. يبقى شغله عند اليوتراين كونتراكشن سواء بالمر او براكستون هي ان هو سكندري بامب للدم في البلاسنتا. طب ماشي يا دكتور. طيب وايه لازمتها بقى الميه اللي حوالين البيبي دي تتقلب؟ بخص عليك، انا قلت لك مليون مره ان عندي الميه اللي حوالين البيبي زي الميه اللي حوالين موتور العربيه. موتور العربيه شغال، العربيه ممكن تسخن. طب ما البيبي شغال وبيتحرك، طب ما البيبي ممكن يسخن. انت عملت ايه للموتور؟ عملت حواليه دوره اسمها راديشن راديتير، ميه تيجي تبرد الموتور وتتبخر. وبرده ربنا عمل كده، ده احنا استغفر الله العظيم، ده احنا اللي مقلدين ربنا. وربنا عمل الميه حوالين البيبي، وهذه الميه برده بتمشي بدوره، بتنشأ من البلاسينتا، بتنشأ من اليوترس، بتنشأ من الكورد، بتخش من كل الكلام ده. وهي دكتور كمان وكمان وبعدين. طب وايه اللي بيمشيها يا دكتور؟ والبيبي بيشربها والبيبي بيتنفسها. طب يا دكتور بعد ما بيشربها ويتنفسها يعمل ايه؟ يروح منزلها على هيئه يورين، ويروح منزلها على هيئه ستول. طب يا دكتور اللي بيساعد الميه دي ان هي تخش وتطلع تخش وتطلع تخش وتطلع حوالين البيبي ايه هو؟ اليوتراين كونتراكشنز. ده يبقى شغاله زي ما يكون مع الكونتراكشن تدفع الميه، مع الريلاكسيشن تعمل سكشن اب لهذه الميه، بحيث ان دايما الميه اللي حوالين الموتور العربيه كل شويه احنا بن ايه؟ بنغيرها بنغيرها بنغيرها. بسبب لكده قلت ان في ناس بيقولوا ان الامنيوتيك فلويد بيتغير عندي تركيبته او بيتغير عندي كميته كل ايه؟ كل ساعه ونص، كل ساعه دقيقه. قال بيتغير بيتغير عشان الواد ده ايه؟ ما يسخنش. طب يا دكتور والاخر فايده اليوتراين كونتراكشن تقليب مين شخصيا؟ تقليب عندي الفيتس شخصيا. لا يا دكتور عشان الواد يصحصح، عشان الواد يتحرك. ايه اللي ستيمولس له ان هو يتحرك؟ طب وليه لازم يتحرك؟ عشان الام تحس بيه. لا مش كده وبس، ولازم يتحرك علشان يبقى عنده ماسكولار ديفلوبمنت، العضو الذي لا يستخدم ايه؟ يضمر. ايه اللي هيصحصح الواد ده يخليه يتحرك؟ هي دي اليوتراين كونتراكشن. يا دكتور اليوتراين كونتراكشن دي لو في اول 12 اسبوع ما بيتحسوش من الابدومن، لان الرحم بيبقى كله لسه مازال ايه؟ بلفيك. يتحس بس ايه؟ باي مانيوال. وانا بضحك عليك وبقول لك ايه؟ باي ذا بالم اوف يور هاند، علشان كده تعرف ان اسمها ايه؟ بالمر. طب ويعني بعد كده بعد 12 اسبوع يبتدي الرحم ده يكبر ويبقى ابدومن، عشان كده يتحس عندي ابدومن، وساعتها يبقى اسمها ايه؟ براكستون هيكس. الله. طب يا دكتور افرض اختي، وده حصل فعلا، اتصلت بيك اول امبارح وبقول لك اختي 9 اسابيع وعندها شويه مغص، وحضرتك قلت لها عادي، ما قلقتش الشان وقلت لها عندي ابورش. طبعا، لان وصف مغص الابورشن هتقول لي ايه؟ there is regular progressive strong contraction. ها ها ها، مسمع مسمع في الدار، مسمع في الدار. ولعلمك وانت لو ناصح شويه كمان تقول ويا دكتور انا خايف من حاجه. ايه ابني خايف من ايه؟ اصل اختي مع الكونتراكشن دي بتقول لي ان حاسه ان افرازات الطبيعيه بتاعتها زادت. قلت لك يا ولد تصدق انك بتفهم ليه انا قلت ان افرازات الطبيعيه زادت؟ ده معناه ان مين ابتدى يتغير؟ سيرفكس ابتدى يحصل سيرفيكال تشينج، فابتدى شويه المخاط اللي فيه ايه؟ ينزلوا. يبقى عشان اقول انفيتبل ابورشن محتاج سترونج فريكوينت عندي يوتراين كونتراكشن بلس باك ايه وتشينج ان ذا كاركتر في السيرفيكال ميوكس. طبعا نزول دم ده شيء مفرغ منه، ده انا بقول لك الاصعب. طيب يا دكتور والبري تيرم ليبر معناه ايه؟ والبري تيرم ليبر معناه ان في كونتراكشن جد ترقى عندي لاربعة كونتراكشن في العشرين دقيقة او ستة لثمانية كونتراكشن عندي في الساعة. معنى كده يا دكتور ان البراكستون هيكس كونتراكشن دي مش سو فريكوينت لهذه الدرجة مش سو، وهو ده المحك عندي. ايه محك البري تيرم كونتراكشن يا دكتور؟ اربعة اربعة كونتراكشن في العشرين دقيقة او ستة لثمانية عندي في ايه؟ في الساعة. الكاب طبعا ما حدش عنده وقت يفضل حط ايديه على بطنه على مدة ساعة، عشان كده عملوا لها ديفينيشن ان ايه، ان ايه مينتس، ان 20 مينتس. ويا سلام لو انت مقلق علشان تضيف عندك تأكيد لتشخيصك انك لو فحصتها هتلاقي في ايه كالعادة بروجريسيف ايه، بروجريسيف سيرفايكال تشينجز. عرفت يا احمد يا عصام قصة سبونتينيوس دي؟ ان العيانة جاية اساسها من البيت، دي اللي انت بتقولها بالبلد ان الست جاية عليها بت ايه بتولد. ودي لما انت تيجي تاخد الشيت في اخر السنة وتقول لها ماما الولادات السابقة يا ترى جيت المستشفى بتولدي، الكل هيقول لك لا يا دكتور ده انا جيت وعلقوا لي محلول، ده انا جيت وحطوا فيا لبوسة، ده انا جيت وحد فحصني، يبقى كانوا جايين سبونتينيوس ولا دول انديوزد. وعكس دماغك خالص، كل معظم العيان جايين سبونتينيوس وبين المستشفى بنعمله اوجمنتيشن، بنزود، حطينا محلول اكستوسن علشان يشد، عملنا حطينا صبعنا جوه علشان يرابشر الممبرين ويشد. يبقى لازم تاخد بالك كويس قوي، عينين هيقول لك كلهم بلا استثناء لا يا دكتور احنا جينا فينا شويه طلق بس جم حطينا محلول، حطينا البوس، فحصونا من تحت ونزل على اي ميه وهم بيفحصوه، كل اسمه ايه؟ اوجمانتد ليبر. طب يا ترى يا دكتور الاوجمانتد دي تعتبر نورمال ولا لا؟ طبعا نورمال، ده شغلي في الاكتف مانجمنت. انت لو بصيت على، مش النهارده احنا جايين نصيحه، لو بصيت على الاكتف مانجمنت لا اول حاجه مكتوبه ايه؟ ارتفيشال رابشر اوف ممبرين ماست بي دون فور اول كيس، كل العيانين لازم يتعمل لهم ايه؟ ارتفيشال رابشر اوف ممبرين. ده كده ما زالت برضو عندي في تحت عنوان ايه؟ نورمال. امال ايه يا دكتور العيانه اللي بتبقى ابنورمال؟ العيانه اللي بيبقى فيها حاجه اسمها ايه؟ انديوسد. وات از مانت باي انديوسد؟ عانة جاية من الشارع وانا اللي ابتديت فيها الطلق، سواء من تحت بالبوس بروستاجلاندن او من فوق من دراعها بي اكستوس. برافو عليه. طب وهو ده يا مهاب، انا في عينين بيجي من بيتهم بين بيوتهم وانا بانديوس فيهم الطلق بمزاجي؟ اه طبعا. طب وربنا يبارك لك لو قلت لي ايه هو الانديكيشن ان انا اعمل لوحدة اندكشن؟ انا مش عايز اسباب، انا عايز كلام سهل، كلام بسيط، كلام عادي. ايه؟ بصوا يا جماعه، ماتيرنال اور فيتال الام الرحم. المشكله عندي في ماتيرنال اور فيتال ديستريس. انت ليه بتعمل اندكشن؟ اصل الام لقيتها مصدعه ومزغلله ورجليها مورمه ولقيت عندها زلال. ايه دي؟ سيفير بريكلامس. ليه يا دكتور عملت اندكشن؟ اصل يا دكتور عملت سنار لقيت عندي الامنيوتيك فلويد اندكس 3. طب و3 ده حلو ولا وحش؟ امال الحلو كام؟ الله اعلم. الله يا جدع. يا دكتور هنخش في هذا العلم الالهي يا ولد، النورمال من كام لكام؟ 5 ل 15، 5 ل 20، اقل من 5 ده. اصل يا دكتور البيبي بقى 42 اسبوع اللي انت بتقول عليها بوستر، طب انا خايف ليه من البوستر؟ اصل البلاسينتا ابتدى يبقى فيها ايه؟ كالسيفيكيت، فانا خايف من فيه، كله هيصب لنفس المعنى. انت عارفين الكلمة دي اخدناها فين؟ اخدناها عندي حضرتك في درس اسمه عندي بري تيرم ليبر، وقلت لك ايه الانديكيشن دايما ان انا ولدت بري تيرم؟ حاجة من اتنين، يا سبونتينيوس، يا سبونتينيوس حصل من عند الله. انما امتى انا بولد؟ امتى بعمل اندكشن للدليفري؟ وانذر كونتينيويشن اوف بريجننسي از نقط نقط نقط، اجمل كلمة حبيتها السنة، هازاردس بوث ان ايذر اوف ماذر اور ذا ايه اور ذا فيتس. يبقى امتى بعمل اندكشن اوف ديليفري عندي؟ دكتور انت بتتكلم كتير كده ليه؟ على فكره انا بدخلك في عالم الاوبستاتريكس، ولو فهمت حاجه السنه دي تكتشف حاجه غريبه قوي. نفس ولاده مش مذاكره، نفس ولاده انك تيجي تعيش الحياه دي هنا بس، انما تروح بيتك من ذاكرة تيجي تشوف الفيلم ده بيحصل ازاي وخلاص. ماشي يا دكتور، خلاص انا حفظت ان انا يا دكتور الست بتولد عندي سبونتينيوسلي، وهذه السبونتينيوس اللي انت بتتكلم عليها through natural passages upper uterine segment and then lower uterine segment and then a fully dilated cervix and then a distended vagina and then a distended perineum and then to the outside. شوف انا بتكلم بأني لغة، شوف بتكلم بأني لغة، يعني ايه natural passage؟ يعني ايه كانال؟ يعني birth canal. upper uterine segment and then a lower uterine segment, then a fully dilated cervix, then a distended vagina. يبقى بيحصل distension للفاجينا. وهذا distension للفاجينا it needs time. وجدع فيكم موت اللي يقول لي علشان يحصل distension للفاجينا بدي الناس فرصة وقت قد ايه؟ اخص عليكم. برايم جراف ده ساعة لساعتين، المالتي جراف ده نص ساعة لساعة. الله ده التايم بتاع السكند ستيج. اما هي السكند ستيج بتبتدي بعد الفول ايه؟ وهو بعد الفول دايليتيشن منتظر ايه؟ منتظر ان الراس تنزل في الفاجينا. هاي انت بتدي الوقت ده عشان يحصل ديستنشن من الفاجينا. ده انا اول مره اخد بالي. اه طب اقول لك بشكل غير عكسي غير طبيعي بالمعكوس يعني بتاع. طيب والديستنشن للفاجينا التايم ده الاو للديستنشن للفاجينا في حاله البريتش قد ايه؟ five minutes. اتهزليها ايه اللي شفتي؟ اسكتي خالص تمام. 5 minutes. اه ليه يا دكتور؟ فاكرين الراس الافتر كومنج هاف بريتش؟ هي 5 minutes. بعد كده الواد يقول لك اني اتنفس ايه تحت الماء. ماشي يا دكتور قشطه عليك. انت زي ما بتكون عندك عربيه مركونه اللي هو انتو والزيت والجلح كله موجود وبتنقل الفتيس وبتحرق بتحروق ها بتجيب بنزين على الاخر. اه ما هو ده ده ده فضل المراجعه تمام. طيب يلا ابني على كده بالعافيه. ماشي يا دكتور اوكي. طيب خش على اللي بعديها. وثلاثه على ايه؟ وثلاثه عندي على الدكتور. ايه الثلاثه على الدكتور؟ يولد عندي ونريزبل تايم ويولد عندي وذاوت كومبليكيشن ويولد عندي without interference. برضو كالعادة وللغتاتة وللرخامة هنمسك كل حاجة ون ايه ونحللها. وتحللها ليه؟ عشان نحلها. طب يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. تعال على اول حاجة انت كاتبها without ايه؟ without عندي interference بدون عندي اي تدخل تماما. ويا دكتور وده يبقى اسمه فن ده؟ لا ما يبقاش فن. بدون تدخل تماما ده الاسم النورمال فيسيولوجي. دول الستات اللي بتولد فين؟ في البيت. انما المانجمنت بتاعنا يا دكتور هو ايه وفن الولاده هو ايه والتدخل بتاعه هو ايه؟ هي حاجه واحده بسيطه خالص. ايه هي؟ ان انا اعاكس عندي الايه اكستنشن بتاع الراس اثناء الولاده. بس هو ده كل المطلوب منك. في عندك بيبي راس بيبي وراس البيبي تطلع عندي من دايره عندي اسمها فالفا. والفالفا دي اللي شكلها لوزنج كده هتبقى ديستندد ديستندد ديستندد لغايه تبقى مدوره بالمنظر ده. عندي مشكله كبيره قوي ان الراس عندي وهي نازله بتبقى فولي ايه فلاكسد متنيه تماما. ليه متنيه تماما؟ عشان حاجه يا جماعه ان عندي حضرتك الاعضاء اللي متنيه تماما بتبقى واخده الحيز في الفراغ. طب ايه يا دكتور ومكبوس عليها جوه التيشوز بتاعه الحوض بتبقى متنيه تماما بس هي كده طالعه فين؟ في الهواء. فاول لما تطلع في الهواء غصب عنها بتحاول تعمل ايه؟ تفرد بقى بتحاول تفرد بقى. فهي مشكلتها لما بتفرد الديامتر بتاعها بي ايه؟ بيزيد. انا كنت فلاكس ده هو ديامتر صغير فردت كده الديامتر ايه؟ زاد. وايه مشكلتك يا دكتور لما الديامتر عندي يزيد؟ مشكلتي عندي شكل الحوض ان الحوض عندي حضرتك عامل بالمنظر ده. شكل ايه؟ شكل عندي دايموند شيب. بس لو خدت بالك من التمانيتين اللي انا عاملهم لك دول التمانيه اللي فوق دي محميه بايه؟ عضو. التمانيه اللي تحت ده ايه؟ ليجمنت. اسمه ايه الليجمنت ده؟ ساكرو تيوبرس. طب واللي ماسك في الاسكال سباين؟ ساكرو سباين. ساكرو تيوبرس وساكرو سباينس ليجمنت. طب ما البيبي ينزل يجور على مين اسهل؟ على فوق ولا تحت؟ على تحت طبعا. علشان كده لو انت سبت الراس عندي وهي نازله في الحوض تعمل اكستنشن عندي لايك ذات بعد ما كانت فول تعمل اكستنشن كده ايه اللي هيتعور؟ بارا يوريثرال تيشوز ولا البيرينيال تيشوز؟ برينيال تيشوز. مش كده كل اللي مطلوب زي ما انا رسم لك في الرسمه ده هي انك تعمل ايه؟ تسند. تسند بشاشه. تسند البرينيوم ده بحته فوطه وتعمل ايه؟ واول لما الست تعمل كونتراكشن مثلا اول لما تعمل كونتراكشن الراس دي مالها؟ هتطلع بره. واول لما الراس ده تطلع بره هتعمل ايه؟ تعمل اكستنشن. واول ما يحصل اكستنشن الدايمتر ماله؟ هيوسع. كل اللي مطلوب منك انك تعمل ايه؟ تضغط بايديك. ليه تضغط بايديك يا دكتور؟ عشان تفضل محافظ على الفلكشن اتيتيود عشان تفضل محافظ على الدايمتر الصغير. طب يا دكتور طب ما انت هتفضل ضاغط بايديك ضاغط بايديك طب ما الراس مش هتطلع. طب ما انت كده بتعاكس هذا الميكانيزم. تفضل ضاغط بايديك ضاغط بايديك لغايه اما نص الراس تطلع بره. اشمعنى يا دكتور نص الراس تطلع بره؟ النص الراس لو طلعت بره لو حصل اكستنشن شايف انا كده الاكستنشن ده بيحصل جوه ولا بره؟ بيحصل فين؟ في الهواء. نقول تاني وساعتها الدايمتر هيطول على مين؟ على الهواء. وساعتها الدايمتر هيعور مين؟ هيعور عندي الهواء. يبقى يا دكتور you are not allowed to leave this head to become extended except after about its half is outside the distended vulva. حد يقدر يترجم لي الكلام بالانجليش؟ What is meant by distended vulva? Crowning. الفولفا عاملة زي التاج حوالين مين؟ الراس. وساعتها انت عمرك ما تسمح بقى وتفوت ايديك، ما لازم تفوت ايديك علشان الراس مالها تولد. امتى تحصل الحركة دي يا دكتور؟ تحصل الحركة دي اما يحصل عندي كراوني. طب يا دكتور طب ما ده تاج وده تاج وده تاج وده تاج وكل دي مناظر تجان، تاج صغير تاج متوسط تاج كبير، اديني حاجة بجد، حاجة بجد احسها اقدر اقول هو ده الوقت اللي فوت فيه ايديا. برافو عليك. ان نص الراس لما تكون بره هتفاجئ ان السب اوكسيبيتال ريجن ورا السيمسس بيوبس، هتفاجئ ان ساعتها في المرحله دي قبل الحركه دي مع كل يوتران كونتراكشن الراس تطلع ومع ريلاكسيشن الراس ترجع. اليوتران كونتراكشن الراس بالظبط زي ما انا بعمل ومع ريلاكسيشن الراس عندي ترجع. لكن لما السب اوكسيبيتال ريجن يعلق عندي ورا السيمسس بيوبس ايه اللي هيحصل؟ الراس هتطلع ومع ريلاكسيشن مش هترجع. هو ده الوقت اللي تبتدي ايه تريح في ايدك وتستنى لما ايدك ايدك ايدك تريح تريح تريح. ولو حسيت ان رغم كده وان الراس بتاكستند رغم كده ان شكل الدايمتر ده وسع للدرجه اللي هيمزع البرينيم، بليز قبل ما البرينيم يمزع ل 200 حته اعمل انت مزعه واحده اناتوميكال بيور هاند. يو ار نوينج وير يو ار جوينج ذان يو ار نوينج وير يو ويل سوتشر وير يو ويل ريبير. عاملها بايدك، عارف انت رايح فين فعارف انت هتلم الامور دي ازاي. ولو ان زي ما قلت لكم في اخر حصه في المراجعه نفس الكلام ان حديثا بيقولوا ايه leave the patient to have multiple perineal tear مفيش مشكله، لان المالتيبل perineal tear دول بيبقوا ايه فيسيولوجيك، وخد غرزه هنا وخد غرزه هنا وخد غرزه هنا وخد غرزه هنا. احسن ما تعمل المزعه البشعه اللي انت عاملها دي لانك بتقطع في ايه بتقطع في muscles. وسؤال كبير قوي من الاسئله المشهوره عندنا في درس الاوبرتيف الابيزيوتومي، ايه المسلز اللي انت بتقصها؟ ايه السوبرفيشال والديب برينيال ماسل وايه حكايه البلب وكافرنوز اللي بتقصها وايه انك بتقص حته من الليفيتور ايناي؟ المسلز اللي انت بتقصها المسل دي لا ما تقصش انت وتعور بنفسك، سيب ان هي تتقطع ويبقى لم هذا الكلام. يبقى ذير از نو، يبقى من الدكتور ذير از نو انترفيرنس عندي اللهم الا ان هو ممكن يعمل ابيزيوتومي بس كده. وفي ناس تانيين بيقولوا وممكن يعمل كمان فورسبس. والله العظيم انت بتهرج فورسبس ويعتبر عندي نورمال. حكم الفورسبس يا جماعة اربع انواع، اللي فوق خالص عندي تقريبا الفورسبس جوه الرحم بيسموه هاي ممنوع، ويا دكتور اللي بعديه بيسموه ايه ميد ممنوع، ومش مسموح عندي غير حاجتين لو واوتلت. عارف مين اللي الناس بتعتبره واحد من الفاريانس بتاع النورمال ليبرويتس؟ اوكي اوتلت فورسبس. لو عارف يعني ايه اوتلت فورسبس؟ ولا حاجه، يعني تقريبا الراس معظمها طلع عندي من الفولفا وحصل كراونينج، وانت يا دوبك بتحط الفورسبس كده علشان ايه تريح الست بدل ما تفضل ايه تنتع في قلبها وتحزق تروح مطلعه على طول. فيبقى ناس بيقولوا مينيمال انترفيرنس اكسبت ابيزيوتومي، وفي ناس تانيين بيقولوا ايه بلس اور ماينس لو فورسبس اكسبتد. بس هو الحدق فيكو اللي ياخد الدكتور لملعبه في الحاجات دي. يعني ايه؟ الراجل جاي هيصدعني ويقول لي انت مذاكر ويقول لي نورمال، انا عايز اجيبه لمسه اكتاف واخد الخمسينيه على طول. ايه اللي بيحصل؟ اقول له الديفينيشن بتاع النورمال ليب سبونتينيوس وناتشرال باسج بالنسبه للدكتور ذير از نو انترفيرنس اكسبت ابيزيود. ويا دكتور في ناس بيقولوا ولو فورسبس كمان. سال الدكتور يبص لك كده قال ده جاي يتنطط على اهالينا ولا ايه؟ لو فورسبس قول لي يا ابني انواع الفورسبس. ساعتها لو عبد المجيد يقول قشطه اخدت الحته بتاعتي انا مذاكر فورس بصح وعايز اجيبه عندي وعايز اقول له ان الفورس ده ما بيسالش غير الاوائل وعلشان يديني النمر. اه ده شغل اللعيبه ماشي. لكن لو انت ما تعرفش يعني ايه له فورس اخرس جيب سيره. وفي ناس بيقولوا له انت مالك انت ما تجيبش سيره حد ايه ماشي. يبقى without interference. والحاجه الثانيه without ايه without عندي complications without complications. والcomplications دي خد عندك both whether A or A maternal or fetal. وده طب افرض جالك سؤال اسمه discuss complications of normal labor. لا بقى ده انت يظهر ان الحشيش اللي جايبه النهاردة على ابوه. اه يا discuss complications of normal labor. ايه complications of normal labor؟ maternal و fetal. طب ايه المشكلة الفيتال؟ fetal distress up to fetal death. لا بس هم خمس على فكرة، يعني اكتب كده complications of normal labor. fetal وmaternal F، وخد منها خمسة خلاص كتبتهم، خش لي بقى على المصدر. كتبتهم خلاص، ايه هم الخمسة؟ hemorrhage، asphyxia، infection، trauma up to death، برافو عليك، fetal trauma fracture. تمام، يبقى دي الخمس حاجات، في fetal infection، fetal hemorrhage، fetal trauma، fetal asphyxia، fetal distress، up to في الاخر عندي fetal death. ما عارفين يا دكتور خمسة اف. طيب وخش على المذر، ايه المشاكل اللي هتحصل عندي على المذر؟ خش عن first stage، second stage، third stage، اسمه تال بساط. ايه مشكلة الفيرست ستيج؟ prolonged. ايه مشكلة السكند ستيج؟ obstructed. ايه مشكلة الثيرد ستيج؟ hemorrhage بس، hemorrhage and trauma. ده بجد يا دكتور في سؤال متجمع بالمنظر ده؟ اه بس مش في الاسئله المجمعه دي، سيبها لي. في سؤال اسمه discuss maternal and fetal trauma، ازاي الام بتتعور، ازاي البيبي يتعور اثناء الولاده، سيبها لي. يبقى ثيرد ستيج هيموريدج اند تروما، ريتند بلاسينتا تحصل، يحصل رابشر يوترس، هيموريدج اند تروما. ماشي يا دكتور، اوكي خلاص خش على بعديها. يبقى with minimal interference and with no complication whether maternal او fetal. والحاجه الثالثه على الدكتور ان هو يولد within reasonable time. reasonable time ده حديثا اللي هو قلت لك ان الولاده كلها ما تاخدش اكتر من، لكن الكلام ده يا جماعه ده كلام جديد. امال زمان العادي ان الست تاخد قد ايه في الولاده؟ تاخد راحتها، يعني تاخد راحتها. تعالى كده نشوف المواعيد، تعالى كده نشوف الفيرست ستيج، بص على الورقه اللي عندك. تفاجئ ان الفيرست ستيج قبل ما يحصل سيرفايكال دايلاتيشن عند الجد اللي هو عند 2 3 سنتيمتر، تفاجئ ان السيرفايكال دايلاتيشن في الاول بيبقى ممل، ضعيف، تعبان. وهي الولاده كده، وهي الولاده عندي يعني ايه؟ يعني ان السيرفكس يفتح ناتج اليوترين كونتراكشن. مفيش واحده فجاه هتخش على اليوترين كونتراكشن بجد، زي اللعيب اللي بينزل الملعب بيسخن الاول، زي ما انت لما بتركب عربيتك وبتمشي في صلاح سالم اول تاني تالت، انما امتى بتشد؟ على الرابع، على الخامس. فالاول تاني تالت الضعيف عندنا ده اول كام سنتيمتر عن هذه الفيز الطويله البايخه المملله اسمها ليتنت فيز. شايف مكتوب عندك تاخد كام ساعه؟ تاخد 8 ساعات. طب يا دكتور بس معاذ حضرتك مقسمهم برايم جراف ده ومالتي جراف؟ طبعا، لان المالتي جراف ده دايما بتاخد ايه التايم؟ هاف ذا تايم. يبقى الليتنت فيز تاخد عندي 8 اورز في البرايم جراف. طب يا دكتور لغايه الصمت كام؟ لغايه عندي الصمت الثاني للثالث. وفجاه تلاقي الامور عندي بس ان شاء الله ايه الاخبار؟ شتت لدرجه شايف من الصمت الثاني او الثالث لغايه الصمت العاشر تجيب لك الليله دي تاخد كام لكام؟ من 4 ل 8 ساعات. دي اللي دايما نقول عليها ان افريج صمت في الساعه، ابتداء من الصمت الثاني للثالث ان افريج صمت في الساعه. يوم ما العيانه تزيد بمعدل صمت في الساعه الفيز دي اسمها ايه؟ اسمها اكتف فيز اوف ليبر. طب انت احسب كده الليتنت فيز 8 ساعات، الاكتف فيز 4 ل 8، الفيرست ستيج كلها تاخد قد ايه؟ 8 و4 12، 8 و8 16، من 12 ل 16 ساعه في البرايم جراف ده. طيب امال تاخد قد ايه في المالتي جراف ده؟ 12 ل 16 ونص، يبقى من 6 ل 8 ساعات عندي في المالتي جراف. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب بس انا نفسي افهم حاجه يا دكتور، ليه الولاده عندي ماشيه بالمنظر ده؟ ليه الولاده بالمنظر ده؟ البدايه عندك بتبقى تقيله وصعبه جدا، محتاجه الهرمون التقيل الصعب اللي يطلع من البيتيوتري جلاند من المخ، محتاجه مين؟ اوكستوسن. ومشكله الاوكستوسن ده ان هو موجود عندي في البيتيوتري جلاند مصنع ولا مخزن؟ يا ريته في الانتيريو بيتيوتري. ده مخزن فين؟ بصير بيتيوتري اللي دايما بتترسم كده بحيث ان انت ما تشوفهاش، يبقى كميته كبيره ولا قليله؟ ايه قليله جدا. فتيجي الست عندي تنطع قلبها، تنطع قلبها 0 1 2 3، هوب بتلاقي معظم هذا الاكستوسن عندي من البرين هاف بين وات؟ هاف بين كونسيومد استهلك. فلازم ربنا عند 3 سم يحصل انذر ميكانيزم جديد بحيث عندي يشد الولاد انذر اجبولك. طبعا عمال اقول كلام يعني اللي هو بالنسبه لكم الراجل ده بيقول لي كلام فارغ. في انذر اجبولك يطلع على 3 سم اسمه ايه؟ بروستاجلاندن. طب يا دكتور ويطلع البروستاجلاندن ده منين؟ بالامنيوتك ممبرين. طب يا دكتور وايه حكايه الامنيوتك ممبرين ده؟ هو كمان شوف بقى ربنا حكمته عامل ازاي. شوف بقى التحضير، شوف بقى التحضير، 9 اشهر بتذاكر علشان يوم معين اسمه يوم الامتحان. شوف ربنا عمل ايه طوال 9 اشهر. طوال 9 اشهر الهايبوثالاموس عمال يطلع اوكستوسين وينزل عندي مع النيورونز ويخزن البستيوت. طوال 9 اشهر الهايبوثالاموس عمال يخزن عندي في النيورو هايبوفيسز عندي الاوكستوسين بتاعه. وطوال 9 اشهر والامنيوتك ممبرين عمال بيتكون جراديوال جراديوال. ربنا مخلي الامنيوتك سيلز بتاعته فيها مصنع عمال بيطلع بروستاجلاندين بروستاجلاندين بروستاجلاندين. وهذا البروستاجلاندين ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا هنحتاجه في يوم من الايام وقت الولاده. فتلاقي ان كميه البروستاجلاندين في الاول قليله وبعد كده بتزيد لغايه ما توصل عندي على القمه. امتى يا دكتور؟ في ما بين الاسبوع 37 و42، وقت الايه؟ وقت الماتيوريتي. بحيث ان عندي لازم يتوجد طريقه لهذا البيبي بحيث ان البروستاجلاندين ده يطلع. وايه الطريقه دي؟ ان الممبرين ده يرابشر. طب وساعتها ما يرابشر البروستاجلاندين ده يطلع. بس شايف جمال ربنا ان لو حصل الرابشر في ممبرين قبل الاوان، قبل الاسبوع 37، كميه البروستاجلاندين كتير ولا قليل؟ قليل. فايه اللي يحصل؟ الست تخش في ولاده ولا ما تخشش؟ ما تخش. بس فربنا خلى كميه البروستاجلاندين قبل هذا الاوان قليله، بحيث لو حصل لها لا قدر الله لاي سبب من الاسباب رابشر في ممبرين، الست ما تولدش طفل مبتسر، ما تولدش بريماتيور، وهذا البيبي ايه؟ يفضل موجود جواه. وتبقى عندي مشكله واحده بس، ان هذا البيبي لا قدر الله ممكن يجيله ايه؟ انفكشن. لو حافظت على نفسها، لو خدت مضاد حيوي كويس، ما يجيلهاش ايه؟ هذا الانفكشن. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، ايه الميكانيزم الرباني اللي بيخلي عند 2-3 سنتيمتر؟ لا خلاص بحكيت، كلنا عرفنا هذا الميكانيزم. الميكانيزم عندي ان الراس بتبقى ضغط على مين؟ على السيرفكس. وهذه الضغط على السيرفكس بتبقى قافلاه كله تماما من جميع الجهات. انت السنتي المعين اللي الراس ما بتبقاش والفيت على السيرفكس عند 2-3 سنتيمتر. وانت تستغرب، معقوله يا دكتور 2-3 سنتيمتر وكل هذه الراس؟ انتوا عارفين الراس دي كام في كام؟ 9.5 في 9.5. الراس 9.5، لازم تكون 9.5 في 9.5 علشان تمشي من سيرفكس كام؟ 10. مش السيرفكس الفول دايليتد 10 سنتيمتر، يبقى لازم تكون الراس ايه؟ اقل منها سنه بسيط، 9.5 في 9.5. ازاي يا دكتور الراس 9.5 في 9.5 دي ما هياش عارفه تقفل ال 2-3 سنتيمتر دول؟ حد يجاوب؟ برافو عليه. لان الراس اللي موجوده عندي جوه الرحم ما هياش بالمنظر ده. امال بتبقى فولي ايه؟ فولي فلاكسد. معنى ان هي فولي فلاكسد ما بقاش غير القلقاسه بس البسيطه اللي طالعه دي هي اللي نازله وضغط على السيرفكس. والقلقاسه دي عند 2-3 سنتيمتر تقفل ولا ما تقفلش؟ ما تقفلش. طب وساعتها يا دكتور لو ما قفلتش ايه اللي يحصل؟ كل الميه اللي من حوالين البيبي مالها تنزل من هذا الخرم، والامنيوتك ممبرين ده يبلج يبلج يبلج لغايه ما يستحملش البريشر، وفجاه ايه؟ يرابشر بايدي ولا سبونتينيوسلي؟ سبونتينيوسلي من عند الله. واما يرابشر عندي بشكل سبونتينيوسلي من عند الله، البروستاجلاندين يطلع. ساعتها الميعاد ده كويس ولا مش كويس؟ الميعاد ده كويس جدا، لان الاكستوسن اللي طلع من المخ كله ومعظمه هتبين ايه؟ كونسيوم. يبقى البروستاجلاندين ربنا قصد ان هو يطلع على 2-3 سنتيمتر كنوع من انواع الايه؟ انقاذ. انت بقى عايز تقلد الطبيعه عندي، بي جود اوبزرفر واعمل زي ما ربنا عمل. يعني ايه؟ لو انت عايز تولد اول 2-3 سنتيمتر تبدا ايه؟ وبعد كده على السنتي الثالث تعمل ايه؟ امشي اطلعوا بره. يا ضيعين. اياك تدي اكستوسن على انتكت ممبرين. ان لو اديت اكستوسن على انتكت ممبرين ايه اللي يحصل؟ يزيد الانترا يوتراين بريشر، يزيد الامنيوتك فلويد بريشر، ويحصل لي صدم بس من امنيوتك فلويد امبوليز. امال احنا بنعمل ايه الاول؟ رابشر في ممبرين، بعدين ندي مين؟ اكستوس. امال ليه ربنا عمل العكس؟ عارف ليه ربنا عمل العكس؟ علشان هو مين؟ هو ربنا مش انت. ربنا بيجيب الاكستوسن اللي بيطلع عندي من فوق ده بينزل فجأة ولا بالراحة؟ لو قدرت تخليه يطلع بالراحة زي ما ربنا عمل، ابقى اعمل زي ما ربنا عمل. ربنا بيخليه يطلع بالراحة على مدار كم ساعة؟ 8 ساعات، على فيز بسيطة وهايفة اسمها ايه؟ ليتن فيز. لو قدرت تعمل كده زي ما ربنا عمل، توكل عندي على مين؟ على الله. ماشي يا ريس، اوكي. يبقى وتلاتة على ايه؟ على الدكتور. Without interference except episiotomy و low forces. Without complication maternal و fetal. والحاجة التالتة within reasonable time. First stage, احفظ احسن يكون ده السؤال. برايم جراف ده 12 ل 16، المالتي النص. Second stage ساعة لساعتين، احفظ عشان يكون ده السؤال. مالتي جراف ده النص، احفظ عندي. Third stage من 10 دقائق ل 30 دقيقة نزول البلاسينتا، يبقى المالتي جراف من 5 دقائق ل 15 دقيقة. أمال إمتى البلاسينتا يتقال عليها بقى اسمها ريتيند بلاسينتا؟ After كام؟ After الماكسيمم، After كام؟ After 30 minutes. برافو عليك. أمال إمتى عندي الست تبقى اتقال عليها fully dilated ووصلت الماكسيمم؟ After كام؟ 2 hours. أمال أنتوا عندي حضرتك عطلت ليه لما جبت لك السؤال رقم 5؟ فاكرين؟ طالما أنت بتقول إن البلاسينتا يبقى اسمها ريتيند بعد هذا الماكسيمم تايم، إيه الماكسيمم تايم؟ 30 دقيقة. طب إيه الماكسيمم تايم للسكند ستيج؟ للفول دايليتيشن قصدي؟ إن هي تفضل فولي دايليتد قد إيه؟ ساعة لساعتين في البرايم جراف ده، نص ساعة لساعة في يبقى بعد ساعتين فول دايليتيشن مش مسموح يحصل على طول عندي مين؟ رابشر يوترس. طب يا دكتور والفيتس اللي موجود عندي عليه كم صفة؟ 4 صفات. طب يا دكتور دي بيجيبها لنا ازاي دكتور ايهاب في الامتحان؟ يجيبها لنا مثلا ان يقول لك ايه؟ ان يقول لك الست دي ولدت كذا كذا كذا وولدت عندي فاجينال توين. ده يبقى اسمه نورمال ليبر، امال ده يبقى اسمه ايه؟ فاجينال ديليفري. يبقى شرط عندي 4 حاجات، اول حاجه ان هو يبقى سنجل، تاني حاجه عندي ان يبقى الايف. يا دكتور طب ما العيال الميته ممكن تتولد من تحت، يبقى ساعتها اتولدت ايه؟ من تحت، فاجينال. طيب وتالت حاجه ان هو يبقى عندي ماتيور، وكلمة ماتيور دي يعني بعد كام اسبوع؟ 37 لغاية 42. وقلت لك عندنا في مشكلة في اللفظ بتاع الماتيوريتي ده، ايه؟ ان عندي احنا في مصر عندي بنقول 37، في امريكا بيقولوا كام؟ 39. في امريكا عندهم الفول تير 39 ويكس، ليه؟ عندهم حاجة بنت لذينة قوي. اما جم يولدوا عندي على الاسبوع 37 اكتشفوا ان نسبة بسيطة ولو 0.5% بيجي لهم تيتي ان. تيتي ان يعني ايه؟ خلاص انت جبت نيو بورن. فاستنوا لغاية عندي للاخر، استنوا لغاية 39 اسبوع، عند 39 اسبوع there is no تيتي ان. عشان كده يو اس اي يقول لك 39، طب وانا بقول لك 37. طب مين اللي جه حل المشكلة اللي في الوسط؟ دبليو اتش او انجلترا، الار سي او جي. قالوا لك ايه يا دكتور عندي معنى كلمه ماتيوريتي؟ 38. عشان كده هتخلع من هذه القصه ودايما تقول completed 37 ويكس. وات از مانت عندي باي completed 37 ويكس؟ completed 6 يعني سنة برضو مرة لازم ابقى فيرتكس ويبقى اوكسيليتو ايه؟ انتيريور. ان الكلام ده كله كلام عايم والكلام ده بيفرق معاه في اخر السنة جدا. كلمة كفالك دي ينفع تبقى فيس، ينفع تبقى براو، لكن ليه دايما بنقول كفالك فيرتكس؟ لان ما بنشوفش الوش كتير. الواد بيورينا وشه كل قد ايه؟ يعني ايه مرة في السنة؟ على 300 350. الواد يورينا جبهته مرة في الايه؟ فاكر بعد كل 6 سنين، بعد على 2000، يعني واخد بالك؟ لكن الواد بينزل الفيرتكس بنسبه كام؟ حد فاكر؟ طب بص على دي موجوده في الورق، موجوده في الورق، موجوده في كل لايف بريزنتيشن اتيتيود بوزيشن، هتلاقي ان مكتوب على الفيرتكس بنسبه كام؟ 96. يا جماعه وات از كومن از كومن، كون ان ربنا ينزله بالفيرتكس 96% يبقى ده هو الايه؟ هو الصح. والفيس هو ايه؟ وحش. والبراو هو ايه كمان؟ اوحش، لان نسبه الفيس اكتر منين؟ من البراو. طب كونه ينزل عند قمته، بتعرف ازاي يا دكتور ان هو الواد نزل بقمته؟ بعضمايه معينه مميزه. هنا اسم ايه العضمايه دي؟ دينومينيتور بون. طب الدينومينيتور بون المميز للفيرتكس مين؟ اوكسبت. برافو عليك. طب ما انا كده حاطط صباعي على مين؟ على الاوكس. كده العيانه دي نازله كفالك فيرتكس اوكسبت. لكن في فرق بين الاوكسبت لما يبقى هنا وفرق بين الاوكسبت لما يبقى هنا. حد عارف الفرق؟ ده اسمه اوكسيبيتو ايه؟ انتيرور. اهلا وسهلا. ده اسمه اوكسيبيتو ايه؟ بوستيرور. وحش. ومين الاحسن، قدام ولا ورا؟ وعندي السنه دي اذا غيرت بين الامام والخلف فنحن من اهل الايه؟ يمين وشمال، نحن من اهل الايه؟ اليمين. برافو عليك. ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى كل ده تعريف حاجه اسمها ايه؟ سبونتينيوس ليبر، قصدي نورمال ليبر. طب يا دكتور ولو اي شرط عندي من ال9 شروط دول اختل، ساعتها العينه اسمها ولدت ايه؟ برافو عليك. البريتش يا دكتور ما بيتولد، ما ده مش كفالك، اسمه فاجينال. طب وافرض جاب لك حاله عندي والحاله دي زي ما انا كتبت لك في الحاله رقم 4 كانت اوكسيبيتو بوستيرير، وبعدين قال لك state the type of delivery such patient اسمها ايه؟ اسمها vaginal. لان عشان تولد نورمال لازم تبقى ايه؟ لازم عندي تبقى occipital anterior. برافو عليك ماشي يا دكتور. اوكي خش على بعد كده. ايه اللي بعد كده يا دكتور؟ الانصت. ازاي عندي هذه الست اللي جايه تخبط على الباب؟ ازاي سبحان الله بقى لها عندي 9 اشهر ساكنه، بقى لها 9 اشهر ساكته، وفجاه دخلت فين؟ فجاه دخلت في ولاد. ساعتها بقول لك ده سؤال بيجي في الازهر عندي كبير جدا، وهيلموه منين؟ هيلموه من درس تاني اسمه تقليب الانصت. ايه تقليب الانصت؟ اندكشن اوف ليبر. برافو عليك. طب يا دكتور دول 6 ثيوريز هنحفظهم ازاي؟ خص عليكم يا جماعه، عمال اعمل ايه طول السنه؟ اكيد الكل لما بص على الرسمه، اكيد الكل وانا متاكد من هذا الكلام مستهي في حصه النهارده. مجرد طبعا طبعا طبعا يا ابني ده انا اللي بقول، مش انا يا ابني اللي ربيت، مش انا اللي كبرت، مش انا اللي واثق من تربيتي وتكبيري طول السنه. لا لا لا لا, لا ما بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، بلاش بلاش تسرحوا بيا، وبلاش تطلعوا على نفسكم سمعه. احسن دفعه عدت عليا في حياتي ما تطلعوش عليا سمعه، ما تطلعوش على نفسكم سمعه فعلا احسن دفعه. واللي مش شايف نفسه كده يبقى بيخاف من الحسد، مش اكتر من كده. يا دكتور الثيوريز دول 6 ثيوريز يا دكتور. طب يا دكتور انا احفظهم ازاي؟ مخ مفيش مخ، انا موهوم من الفاسكلر والثايرويد والجي اي تي والبون واليورولوجي، دماغي لفت عشان كده احفظ من الرسمه. ثيوريز قديمه وثيوريز حديثه. ايه يا دكتور الثيوريز قديمه؟ اهي جايب لك خط من البلاسينتا، جايب لك خط عندي من الفيتس، جايب لك خط عندي من اليوترس. ماشي يا دكتور، يبقى البلاسينتا والفيتس واليوترس. طب وثيوريز حديثه؟ ويا دكتور انا احفظ الثيوريز يا راجل يا راجل، ايه عندي الهرمون اللي بيطلع من فوق ومشاور لك عليه من المخ؟ ايه الهرمون اللي بيطلع عندي من تحت ومشاور لك عليه بالسهم من تحت من عندك ممبرين بروستاجلاندين؟ طب وايه الخطين دول؟ مين الاثنين هرمون اللي طول الحمل عمالين بيعلوا طول الوقت؟ استروجين ومين؟ استروجين وبروجسترون. بس كده خلاص، ثيتا سيريز تفتكرهم في الامتحان جاست لايك ذات، ملهاش حل. طب يا دكتور انا عايز اعرف استروجين وبروجسترون بيطلعوا اول 12 اسبوع منين؟ كوربس لوتيم. طب حد ربنا يكرمه يقول لي ماده ثالثه بتطلع من الكوربس لوتيم؟ HCG بيطلع من الكوربس لوتيم؟ ليه؟ ليه؟ انا اروح انتحر وانا لسه صغير ليه؟ ليه؟ ليه؟ بيطلع مادة اسمها ايه؟ ريلاكسين. مادة اسمها ايه؟ ريلاكسين، بتريلاكس كل حاجة. ومش انا عمال اقول لك ان ربنا خلق الرحم عندي ان في بروبرتي ان دايما بيتنرفز وينقبض وينزل لجواه، يبقى يو ماست جات واي ان عندي هذا البيبي يفضل قاعد جوه الرحم من غير ما يلفظه. ايه هذه الوي؟ ان بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون ريلاكسنت. ده حتى ما نيجي في درس البري تيرم ليبر هقول لك ان هذا البروجسترون هو اقدم احدث تكولتك، اقدم احدث تكولتك، قديم واتنسى ورجعت امريكا نزلته من 3-4 سنين واعتمدته كتكولتك عندي محترم. ومين كمان يا دكتور؟ هرمون تاني اسمه ايه؟ ريلاكسين. الاثنين يا دكتور بيفضلوا يزيدوا في الاول من الكروبس ليوتيم، بعد كده من البلاسينتا. لكن ليه السهم عندي اختل في الاخر؟ ليه الاستروجين عالي قوي؟ ليه البروجسترون قل قوي؟ حد فاكر ليه البروجسترون قل قوي؟ عشان اخش في ولاده لازم الماده اللي تعمل ريلاكسيشن تروح. طب ليه الاستروجين عالي قوي؟ زود الريسبتورز. برافو عليك. زود الريسبتورز لمين اللي جاي من المخ؟ استروجين. زود الريسبتورز لمين اللي جاي من الامنيوتك ممبرين؟ بروستاجلاندينز. برافو عليك. الولاده يا دكتور بتبتدي بايه؟ الانصت بتاع الولاده. والله اعلم. عارف ثيوريز دي يعني ايه؟ يعني والله اعلم بتبتدي من ايه؟ بتبتدي عندي من الاكستوسن من المخ. وعايز اعرف حاجه دول ايه اللي بيدي الاشاره من المخ ان هذا الاكستوسن بينزل؟ نفس اللي ادى الاشاره من المخ ان الاكستوسن ينزل للعيل اللي كان بيرضع منين؟ من امه. فاكرين؟ اما الواد ده جه عندي لمس النيبل عندي وعمل تاكتايل سنسيشن، حصل ريفلكس اسمه ايه؟ اسمه نيورو اندوكراين ريفلكس، اسمه ميلك ايجكشن ريفلكس، اسمه ميلك اسمه ميلك لات داون ريفلكس. يعمل تاكتايل ستيميليشن، مين اللي يطلع من فوق؟ اكستوس. نفس القصه عندي هنا اهو، الواد مع الزمن عمال حجمه بايه؟ حجمه بايه؟ بيكبر رغم ان كميه الايه بتقل عليه مع الوقت. كمية الدم بتقل عليه مع الوقت عشان في ظاهرة في البلاسينتا اسمها ظاهرة البلاسينتا الايه؟ ورغم هذه البلاسينتا الكالسيفيكيشن ايه اللي بيحصل في الواد؟ ان رغم كده بيبقى ذكي انف ان يعرف يستخلص كل اللي عايزه من هذا الدم وايه ويكبر في الحد مع كتر كبرانه. عندي في عندي مشكلة يا دكتور. مشكلة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 12 اسبوع 24 اسبوع بيبقى فين؟ هو مش الامبلايكس او يعني امبلايكس احلى الكلمات اللي درسناها السنة امبلايكس. هو مش عند الامبلايكس او يعني and تحت الامبليك اسبوع العشرين one finger below the umbilicus. اسبوع 22 اسبوع عند الامبلايكس. الاسبوع 24 one finger above the umbilicus. تمام ماشي 20 22 24. عشان الناس النمكيين اللي في اخر السنة, ما احنا هو في اخر السنة فانا بوضح النمكيين دول. طيب وعند الاسبوع 36 بيبقى عند مين؟ عند الزيف ستيرنم. طب عند الاسبوع 38 40 42 44 45 ايوه فعلا بيجي بعد كده مش الاب بيهشكه على كتافه. تمام عند الاسبوع 36 بيكتشف ان هي جاب اخره عند الديافرام, فلازم البيبي ده ايه ينزل. عارفين نزوله ده اسمه ايه؟ طب هو ليه ربنا عمل كده؟ علشان اما ينزل هيضغط على الريسبتورز بارو ميكان ستراكشر ريسبتور موجوده في عضله اسمها بيلفيك فلور, عضله اسمها ليفيتور اناي. واما يضغط على هذا الليفيتور اناي هيطلع من فوق ريفلكس مين؟ اوكستوسن. هتفكر الريفلكس ده اسمه ايه؟ حد عارف فيرجسون السنه دي؟ خلاص خلاص اكيد عرفنا فيرجسون عمل ايه. سبيكلم حديد مصمطه داير ما يدور علشان اما اجي اعمل كوتري للسيرفكس بماده كيميائيه ماشي, نطرات الفضه فاكرين سيلفر نيتريت او كلورات الزنك زنك كلورايد, ها كانت موجوده فين الصفحه دي؟ في ظهر السيرفاسايتس البي اي دي ظهر مع الاكتوبي الكتروكوتري كيميكال كوتري فيرجسون سبيكلم. برافو عليك. يبقى يحصل ريفلكس اسمه ايه؟ فيرجسون. هذا الريفلكس ينزل كل اكستوز ويا دوبك تلاقي عند الصمت الاول الثاني الثالث كل اكستوسن استور. مين ساعتها يلحقني؟ مين ساعتها يلحقني؟ يحصل رابش في ممبرين. علشان مين اللي يطلع؟ الكل فاهم الحته دي غلط. الكل فاهم ان البروستاجلاندين جاست هيطلع في هذا الوقت. انا اسف البروستاجلاندين عندي بيطلع من قبل كده بكتير, بس هو في هذا الوقت كميه طلعانه اللي هتزيد قوي. انا ما بيطلع من امتى يا دكتور؟ بيبتدي يطلع عندي ابتداء من الشهر الثامن بفضل عندي حاجة اسمها فولس ليبر بين. يبقى فولس ليبر بين دي حاجة ربانية حصلت طبيعية. ايه اللي حصل فيها يا دكتور؟ يظهر البيبي من الحجم من الحجم من الحجم استفز الرحم, يقول لك الرحم عامل زي الاستك تشده, فابتدى ينقبض بزيادة قوي في الشهر التاسع. هذه الانقباضات اللي في الشهر التاسع تؤدي للولادة ولا لا تؤدي؟ اذا افكتيف ولا نون افكتيف؟ نون افكتيف. امال تعمل ايه للست؟ صداع. وتعمل لنا احنا ايه في الموبايل؟ صداع. دكتور بيجي لي كونتراكشن بيجي لي كونتراكشن, ولا ايه معلش يا استكل ده اسمه طلق كاذب. ده اسمه اقول لك ما قالوا لي فعلا ان انت طلقك جاي على البارد. اقول لها يا اختي هو الطلق البارد ده ولا اسمه الطلق الكاذب؟ هتقول لي وربنا سبحانه وتعالى عامله ليه؟ اقول لما بيحصل هذا الطلق الكاذب الفول سليفر بين, هذا السيرفكس بيوسع من اليمين ومن الشمال. اديك قلت اهو ان هو بيوسع. يا ابني دي حاجات مش محسوس, دي حاجات مش متشاف, بس من اليمين من الشمال كافي عندي ان هذا الميوكس اللي موجود هنا يقع. اسمه ايه الميوكس ده؟ لو ولو عندي الميوكس ده وقع من عندي, بقت الاورجانيزمز اللي موجوده عندي في الفاجينا سهل جدا ان هي تطلع لفوق وتقرقد مين؟ هل انا قلت تراكشن ولا تقرقده؟ عارف يعني ايه تقرقده؟ تعمل سام سورت اوف انفلاماتوري رياكشن. اقول بقى نفس الكلام ونسخن وينزل صديد ونخش مستشفى الحميات ويجي لنا اتش 1 في 1 من تحت. لا يا دكتور امال دي اسمها ايه؟ سب في 1 فاجينا ونكتبها. ده يسموه سب انفلاماتوري رياكشن. يعني ايه سب انفلاماتوري رياكشن؟ يعني مجرد انفلاماتوري رياكشن خفيف كافي بس ان يفرقع المحافظ اللي موجوده هنا واللي اسمها لايزوزايمز. هذه اللايزوزايمز عند التي تحتوي على شويه انزيمات مستخبيه سايتوكينز وانترلوكينز وبروستاجلاندينز ومواد اسمها ايز كولاجينيز وهيالورونيديز. وهذه الايز الايز الايز كل اللي مطلوب منها ان هي تأزأز مين؟ تأزأز عندي الفايبرز الطويلة بتاعت السيرفكس وتحولها من فايبرز عندي طويلة بتاعت السيرفكس عندي الى ايه؟ فيبرل صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة. طب يا دكتور وهي لو بقت عندي قطع صغيرة صغيرة هي بقت ايه؟ تهزأت. بقى بجد دلوقتي انت انضجت هذا عنق الرحم وجهزته لايه؟ جهزته عندي للولادة. بقى هذا السيرفكس اسمه ايه؟ اسمه عندي رايبند. تيجي تحس كده تلاقيه اخباره ايه؟ بدلا من النورمال عندي تكستشر بتاع ان هو فيرم بقى ايه؟ سوفت سوفت. طب وايه يا دكتور اللي هيزود السوفتنس بتاعه؟ هيزود السوفتنس بتاعه ان هو ما تحول عندي الى عندي حاجات صغيره صغيره صغيره. زود الايه؟ زود التونستي هنا اهو. طب ما زود التونستي ايه اللي حصل؟ شفط الميه من كل التيشوز اللي حواليه علشان تعادل ايه؟ هذه التونستي. لا يا دكتور فيزياء ما تلاقيش. ايه حكايه التونستي اللي انت بتقولها دي؟ تعالى نعمل الاختبار بتاع سنه رابعه. رابعه ايه؟ رابعة ابتدائي. رابعة اول. اه برافو عليك يا حسن يا بشير. اللي كنا بنجيب كيس عندي فيه شوية ايه؟ سكر. ونحطه اكتب في دورك دورك مليان ايه؟ مية. وساعتها تكتشف ان عندي ايه اللي بيحصل؟ مين بيروح فين؟ المية بتيجي من الدورك بتروح فين؟ بتروح اظن اخيرا فهمت الاختبار ده. ماشي؟ المية بتيجي من الدورك تخش فين؟ في الهاي كونسنتريشن عشان تعادل الازمولاريتي. الازمولاريتي نفس الكلام موجود هنا. مش ده بقى هايبر ازمولر؟ بقى هايبر تونيك. يحصل اسمها داونورد ايه اوف ووتر انورد امبيبيشن اوف ووتر. ساعتها السيرفكس بقى ايه؟ بقى سوفت. مين يا دكتور عندي اللي قال كل هذا الكلام؟ الاخ المبجل اللي اسمه ايه؟ بيشوب. وساعتها بيشوب قال لك ايه؟ قال لك انا عندي سكور معين. اما تيجي تفحص عندي السيرفكس وتلاقي ان هذا السيرفكس بقى سفل ده اسمه عندي بيشوب سكور. اه يبقى انا الست لما باجي بفحصها قبل الولاده بحط ايديا علشان اعرف علامات معينه، ومن ضمن هذه العلامات حاجه اسمها بيشوب سكور. والبيشوب سكور ده اي سكور علينا السنه دي كم ايتم؟ خمسه. خمسه ايه؟ ما انتيش فاكره السي تي جي؟ فكريني كده بالخمسه بسرعه. فيتال هارت ريت، امبليتيود، فريكونسي، اكسلريشن. ايه ما انتوش فاكرين الباي فيزيكال بروفايل؟ كورونا. خلاص اي سكور عندي كام؟ خمسه. اهم السكورات اللي في البيشوب سكور ده هي الايه؟ سوفنس. وهذا السوفنس او الرايبنج بيحصل عندي في الشهر التاسع بناء على حاجه اسمها ايه؟ فولسي. اه الف حمد وشكر ليك يا رب ان لو راجل جه في الشفا وسالني ايه فايده الكونتراكشن اللي اسمها بالمر هعرف، براكستون هيك هعرف، فولس ليبر بين. ايه فايده الفولس ليبر بين؟ ان يحصل ايه؟ ripening of the cervix. مواد طلعت اسمها كولاجينيز هالنريديز، والماده الثالثه اسمها ايه؟ بروستاجلاند. الله على فكره كده انت فهمت ولاد. يلا جايه لك واحده. طب والواحده دي اخبارها ايه؟ جايه عندك 34 اسبوع كفالك، not in labor not contracting but blood pressure is 150/110 and albumin is plus 2. What is your next step? Conservation ولا termination؟ برافو عليك، termination. Vaginally ولا ليه termination؟ عشان الحالة preeclampsia mild ولا severe؟ Vaginal ولا cesarean؟ يعني ايه على حسب؟ على حسب الفحص بتاعتك، على حسب ما تشوف ايه سكور؟ بيشوف سكور. طب فحصت عندي الست دي من تحت ولقيت السيرفكس عندي is firm، لكن لقيت العيل عندي كبير ولا صغير؟ هي عيل preeclampsia كبيرة ولا صغيرة؟ يعني ايه صغير باللاتيني؟ وليه متوقع ان هو يبقى اي جي ار؟ عشان الفازوسبازم اللي موجود. فقلت لا ما ولدها طبيعي، يعني ايه المشكله؟ ده حته عيل عندي بنكله. بس جيت لقيت عندي السيرفكس السموات فيرم. قول لي بقى هتكتب ايه في التفاصيل عشان تولدها؟ قول لي ازاي تقلد الطبيعه؟ تعمل ايه؟ تحط اقراص ايه الاول؟ رسب كميات كتيره ولا قليله؟ كميات قليله. وما تحط عندي كميات قليله على فكره دي 25 مايكرو جرام كل اربع ساعات ربع دوز. ده المقصود عندنا بكميات قليله 25 مايكرو جرام كل اربع ساعات اربع دوز، لغايه اما على الدوز الرابع تلاقي تفاجئ ان هذا السيرفكس اللي بقى فيرم بقى ايه؟ سوفند، بقى رايبند. ساعتها وات از ذا نكست ستيب؟ وات از ذا نكست ستيب؟ انا مستحيل ادي اكستوس نفصل عليه، اخش من هذا السيرفكس الرايبند واعمل ارتفيشال رش علشان تو جيت مور دوز اوف بروستاجلاندين. وبعدين عندي هتستنى بعد الرابشر في ممبرين ان هيز بروستاجلاندين يجيب لك كونتراكشن لمده ساعه، ولما جاتش كونتراكشن لمده ساعه تروح مدي انت اكستوس. اتخلصت لك درس الاوبرتيف اللي هيضيع نص اليوم. على فكره برضه الاوبرتيف ما تضحكش عليك، ما تجيش، ما تضيعش وقت اكتر من كده، اقعد في بيتك ذاكر. ده انا اللي بقول، وياك تسمع كلامي وتقعد لانك ما بتعملش حاجه، برضه ده انا اللي بقول، ماشي؟ انت تتفاجئ في الاوبرتيف ان هو ده نفس الكلام اللي انا ايه هقوله عنك، ماشي يا دكتور؟ طب وايه الثيوريز القديمه اللي انت بتحكي عليها بقى؟ خلاص بقى عارف ان هذا الفيتس اللي عندي اخباره ايه، بيكبر عندي مع الزمن. طب اما بيكبر مع الزمن بيضغط على مين؟ على الليفيتر ايناي. وهو ده عندي اما بيضغط على الليفيتر ايناي بيقول لك دي بدايه الايه فيروس. في ناس بيقولوا كده، ناس بيقولوا لا، ماشي. وعارف عندي حضرتك ان اليوترس ده شبه الاستك، كل لما تشده ايه يلسعني. عشان كده بيقول لك البيبي عمال بيكبر عندي في الحجم في الحجم في الحجم لغاية قرب الآخر، more stretchability more contraction. بدليل عندي أما اليوترس يبقى over distended، العيال دول بيبقى عرضة لبري تيرم ليبر. اديني مثالين مشهورين over distension وبولي هادرانس توينز وبولي هادرانس. بقول لك حصة النهاردة تحصيل حاصل. طب والثيري بتاعت البلاسينتا يا دكتور بتقول ايه؟ بتقول ان البلاسينتا مع الوقت بيبتدي يحصل فيها ايه؟ كالسيفيكيشن، ابتداء من الاسبوع الكام امتى انت هيجرالك اثيروسكلروزس؟ في سن كام هتعاني من تصلب شرايين؟ 42 45 سنه. 45 سنه ده تقريبا قد ايه من عمرك لو هتقدر تعيش بعد المراجعات دي؟ ده تقريبا تلتين عمرك. يبقى دي صفه عاديه في اي وعاء دموي بيبتدي يحصل فيه كالسيفيكيشن. على امتى؟ على تلتين العمر. طب عمر البلاسينتا من الاسبوع ال 12 للاسبوع ال 40، لو جيت تشوف تلتين عمر البلاسينتا تفاجئ ان هو على الاسبوع الكام؟ على الاسبوع ال 32. ولو جيت تشوف اللي هي بتبتدي يحصل 32 تبتدي يحصل شويه كالسيفيكيشن بسيطه بنسميها حضرتك عندي جريد زيرو. بعد كده عندي الاسبوع عندي بالوين، الكلام ده مش صح قوي، 34 كالسيفيكيشن تزيد 1 بالوايم. عند الاسبوع ال 36 كالسيفيكيشن تزيد 2 بالوايم كده. الكالسيفيكيشن تزيد قوي على الاسبوع ال 38 يبقى اسمها جريد. وهذه الكالسيفيكيشن عندي موجوده فين يا دكتور؟ موجوده عندي على البلاسينتا في الاوعيه الدمويه. عارف الاوعيه الدمويه دي اللي ماشيه بين ال 15 ل 20 ايه؟ كوتوليدوس. يبقى ساعتها عندي جريد 3 دي هتلاقي ان تقريبا وانت بتعمل سونار ان مرسوم عندك ايه؟ كوتوليدوس. ليه مرسوم عندك كده؟ لان ابتدى يترسب كالسيوم عندي على الاوعيه الدمويه اللي ماشيه بين هؤلاء الكوتوليدوس. يبقى ايه عندي الجريد اللي اعتبر ان البيبي فيها ماتيور؟ وهو ده اللي يساله لك في الامتحان. لو جات لك حاله ان فيها مايلد بري اكلامسيا، مايلد بري اكلامسيا ده المفروض اعمل تيرمينيشن ولا كونزرفيشن؟ طيب وافرض عندك ان هو ما ادالكش جستيشنال ايج، قال لك حاجه واحده اند بلاسينتا از جريد 3. على فكره اللي كتب كونزرفيشن لبس ال 30 نمره. يا نهار ابيض، لان هيمشي في سكه مين كونزرف؟ ما هواش فاهم ان جريد 3 بلاسينتال كالسيفيكيشن ده معناه ان البيبي ايه؟ ماتيور. طب ربنا عمل الكالسيفيكيشن دي ليه؟ حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه جميله جدا، ان كل لما يبقى عليه شويه كالسيفيكيشن ماشي دم للبيبي ولا مش ماشي؟ مش قد كده. فالبيبي بيكمز اندر ايه؟ وما يبقى البيبي اندر ستريس هيطلع هيز اون كورتيزون. وما يطلع هيز اون كورتيزون، في ناس بيقولوا ان الكورتيزون ده هو اللي بيزود الريسبتورز بتاعت اوكستوسون بروستاجلاندين. في ناس بيقولوا ان الكورتيزون ده هو اللي هيدخل البيبي عندي في ولاده، هو ده اللي هيطلع اوكستوسون بروستاجلاندين. وفي ناس ايه معترضه، بس الناس اللي قالت لك اه ان هم لما جم على البني ادمين ولا على خرفان؟ على الخرفان، وطيروا نص راسهم، عملوا انكيفل. يعني ايه انكيفل؟ يعني مفيش ايه؟ مفيش بيتيوتري جلاند، مفيش اس تي اتش، مفيش كورتيزون. فوجئوا ان العيال عند الانكيفالك بتولد بسرعه ولا بتولد متاخر؟ بتولد متاخر جدا. ويا دكتور نو اس تي اتش، نو كورتيزون، نو ستارت اوف ليبر. عشان كده دي مذكوره عندنا في تكست بوك، اللونجست بيبي هاف ايفر ليفد ان يوترو كان انكيفالك. كان انكيفالك حوالي 45 اسبوع. اللونجس بيب اللي عايش جوه، وده الدليل الوحيد ان هذه الثيوري عندي هي صح. قشطه رجاله، قشطه. رجعنا لمود الاوبستاتريك. عارف ايه الفايده من درس النهارده؟